الصغير. يولف الصغير مسرحية للكاتب النرويجي الكبير هنريك إبسن، ترجمة محمود سامي أحمد، وإخراج بهاء طاهر. الفصل الأول. المنظر حجرة جميلة فاخرة الزينة تطل على حديقة. بالحجرة كثير من الرياش والأزهار والنباتات. في الخلف باب مزدوج من الزجاج يوصل إلى شرفة، ويبدو من خلاله منظر الفيورد البعيد ومنظر لتلال بعيدة نبتت على جوانبها الغابات. في كل جانب من الحجرة باب، وفي الجزء الأمامي من الناحية اليسرى منضدة حولها عدد من الكراسي ذات المساند. فوق المنضدة حقيبة صغيرة مفتوحة. الوقت في الصباح المبكر من يوم صيفي ساطع الشمس حار بعض الشيء. السيدة ريتا أولمرز واقفة إلى جانب المنضدة، وهي مشغولة بحل أربطة الحقيبة. والسيدة ريتا شقراء جميلة طويلة ناضجة في 30 من عمرها تقريبا، تلبس ثوبا للصباح زاهي اللون. بعد قليل تدخل من الباب الأيمن الآنسة آستا أولمرز في ثوب صيفي رمادي اللون، فوقه سترة وعلى رأسها قبعة، وفي يدها مظلة صغيرة، وتحت ذراعها حقيبة يد كبيرة الحجم ذات قفل. عزيزتي ريتا، صباح الخير. ماذا؟ أهو أنت يا أستا؟ كيف الطريق من المدينة صلت في هذا الوقت المبكر؟ شعور مقلق انتابني ودفعني إلى الحضور اليوم لأرى كيف حال إيولف الصغير وحالك أيضا. فركبت الباخرة وها أنا ذي. ولعلك قابلت على ظهر الباخرة أحد أصدقائك مصادفة بالطبع. كلا، لم أقابل أي ممن أعرفه. عجبا عجبا يا ريتا، ما هذا الذي أمامك؟ حقيبة سفر ألفريد، ألا تعرفينها؟ ماذا؟ هل عاد ألفريد؟ نعم، تصوري عاد أمس بقطار المساء الأخير على غير موعده. الآن عرفت سبب الشعور الذي انتابني والذي دفعني إلى الحضور اليوم. أولم يكتب إليك ولو سطرا ليعلمك بموعد حضوره، أو حتى بطاقة بريد؟ ولا كلمة واحدة. ولم يرسل إليك برقية؟ بلى، قبل وصوله بساعة واحدة، برقية موجزة باردة. ألا ترين يا أستا أن هذا العمل يتفق وشخصيته؟ نعم، إنه يعمل كل شيء في هدوء، ولكن ذلك ضعف سروري بعودته. نعم، أنا واثقة من ذلك. قبل موعده المنتظر 15 يوما كاملة. وهو أليست حالته على ما يرام؟ أيبدو عليه الاكتئاب؟ كان التغير واضحا عليه عندما وقف بالباب. ولم يكن يبدو عليه التعب؟ نعم، كان يبدو عليه التعب الشديد. كان في الحقيقة متعبا جدا، فقد قطع المسكين أغلب الطريق ماشيا على قدميه. وربما كان هواء الجبل العالي كثير الرطوبة. كلا، لا، لست أظن ذلك، فإني لم أسمعه يسعل مرة واحدة. أرأيت الآن؟ لقد كان القيام بهذه الرحلة كما أشار الطبيب ذا أثر طيب عليه رغم كل شيء. نعم، وقد انتهى الأمر الآن على أحسن حال، ولكنني أستطيع أن أصارحك يا أستا أن هذه الفترة كانت ذات تأثير فظيع علي، وإن كنت لم أهتم قط بالتحدث عن ذلك، وكان حضورك لرؤيتي نادرا. وأيضا نعم، لعلي كنت مخطئة في ذلك، ولكن صحيح، إنك بالطبع مضطرة إلى الاهتمام بمدرستك في المدينة. ثم صديقنا مهندس الطرق، لابد أنه كان هو الآخر مسافرا. لا تحدثيني هكذا يا ريتا. حسن جدا، لنترك إذن الحديث عن مهندس الطرق. لو تعلمين كم كان مبلغ شوقي إلى ألفريد وكم كان يبدو المكان في غيابه فارغا مقفرا. كنت أحس وكأن المنزل في حداد لفقده عزيز. عجبا، إنها ليست إلا 6 أو 7 أسابيع. نعم، ولكن ألفريد لم يبتعد عني من قبل قط، لم يفارقني أكثر من يوم كامل طوال هذه السنوات العشر. نعم، وهذا بالذات ما دعاني إلى التفكير جديا في أن الوقت قد حان ليبتعد عن المنزل بعض الوقت، وأن يقوم برحلة إلى الجبل كل صيف. فالحقيقة هذا ما يجب. نعم، تستطيعين ولا شك أن تتحدثي هكذا، وأظنني لو كنت في مثل تعقلك لربما تركته يرحل مرة في كل عام. ولكنني في الحق لا أستطيع يا أستا، يخيل لي أنني لن أسترجعه ثانية. إنك ولا شك تفهمين شعوري. كلا، ولعل ذلك لأنه ليس لي من أخشى ضياعه مني. حقا؟ لا أحد مطلقا؟ ليس لي من أحد أعرفه أنا. ولكن خبريني يا ريتا، أين ألفريد؟ ألا يزال نائما؟ على العكس، إنه استيقظ اليوم مبكرا على غير العادة. لا يمكن إذن أن يكون مع ذلك متعبا جدا. كان كذلك في الليلة الماضية عندما وصل، ولكنه الآن منذ ساعة أو أكثر في حجرته مع إيولف الصغير. يا للغلام الشاحب المسكين، أسيعود ثانية إلى دروسه ويظل منكبا عليها إلى الأبد؟ تعلمين أن هذا ما سيفعله ألفريد. نعم، ولكني أظن أن تدخلك واجب يا ريتا. كلا، دعينا من ذلك، فليس في استطاعة التدخل، فمعرفة ألفريد بهذه الأمور تفوق معرفتي. ثم ماذا تريدين أن يفعل إيولف؟ تعرفين أنه لا يستطيع الجري والمرح كغيره من الأطفال. سأحادث ألفريد في ذلك. نعم، حادثي، فهذا هو ما أريده. ها هو ذا. أستا، عزيزتي أستا. ألفريد، ما أعجب حضورك وأن أراك سريعا. أحسست بدافع إلى المجيء. مرحبا بعودتك. شكرا لمجيئك. ألا يبدو في حالة طيبة؟ رائع، رائع جدا، عينه أكثر بريقا. أظنك كتبت كثيرا أثناء رحلتك. لن أعجب كثيرا إن كنت قد انتهيت من تأليف الكتاب يا ألفريد. الكتاب؟ نعم، كنت واثقة من أنك ستتمه بسهولة إذا ما سافرت بعيدا. أنا أيضا كنت أظن ذلك، ولكن ما رأيك أنني وجدت الأمر على العكس تماما، فلم أخط فيه سطرا واحدا. لم تخط سطرا واحدا؟ ولكم عجبت إذ رأيت الأوراق في حقيبتك لم تمس. ولكن ماذا كنت تفعل طوال هذا الوقت يا عزيزي ألفريد؟ لا شيء غير التفكير، التفكير طوال الوقت. أولم تفكر قليلا في أولئك الذين خلفتهم وراءك؟ نعم، ثقي من ذلك، فلطالما فكرت فيك كل يوم. هذا كل ما يعنيني. ولكنك لم تعمل في الكتاب، ومع ذلك تبدو سعيدا مرتاحا، وليست هذه طبيعتك، أعني عندما تسير أعمالك على وجه لا يرضيك. أنت محقة في ذلك، ولكن ألا ترين أنني كنت مجنونا حتى الآن؟ إن أفضل ما في الإنسان يضيع في التفكير، ولا يقيد منه على الورق غير ما لا يستحق إلا القليل. ما لا يستحق إلا القليل؟ ما أعجب ما تقول يا ألفريد. لا يا أبي، إن ما تكتبه يستحق الكثير. حسن حسن، ما دمت تقول ذلك، ولكني أقول لك إن شخصا آخر سيأتي بعدي وسيقوم بذلك خيرا مني. ومن ذا يكون؟ خبرني. انتظر وثق أنه سيأتي، فدعنا نسمع ذلك منه. وما الذي ستفعله إذ ذاك؟ إذ ذاك سأعود إلى الجبل. ألفريد، يجب أن تخجل مما تقول. إلى أعلى قممه وأكثر أماكنه وحشة. ألا تظن يا أبي أن حالتي وقتئذ ستكون قد تحسنت، فأستطيع أن أذهب معك؟ أوه نعم، ربما يا طفل الصغير. ما أروع أن أستطيع تسلق الجبال مثلك. ما أجمل ثوبك هذا يا إيولف. نعم، ألا ترين ذلك يا عمتي؟ نعم بالطبع، ألبست هذا الثوب الجديد ابتهاجا بعودة أبيك؟ نعم، طلبت من أمي أن تدعني ألبسه ليراني أبي به. ما كان يكمل بك أن تعطيه ملابسك هذه؟ لقد ضايقني كثيرا بإلحاحه، ولقد توسل إلي ولم يدعني في سلام قط. نسيت أن أخبرك يا أبي، لقد أهداني برج هايم قوسا وعلمني كيف أستعمله. رأيت؟ هذا بالضبط ما يلائمك يا إيولف. وعندما يعود لزيارتنا سأطلب منه أن يعلمني السباحة. السباحة؟ أوه، ولماذا ترغب في تعلم السباحة؟ حسن، لأنني الوحيد الذي يجهل السباحة، فأنت تعلم أن كل الأولاد عند الشاطئ يعرفونها. ستتعلم كل ما تريده، كلما أنت في حاجة حقيقية إليه. أتعرف إذن ما أريده من كل قلبي يا أبي؟ كلا، خبرني. أريد أكثر من كل شيء أن أكون جنديا. أوه يا صغير إيولف، هناك أشياء كثيرة كثيرة جدا أفضل من ذلك. ولكنني سأكون جنديا عندما أكبر، وأنت تعرف، أليس كذلك؟ حسن حسن، سنرى. إيولف، اقترب مني لأخبرك بأمر. ماذا يا عمتي؟ تصور يا إيولف، لقد رأيت زوجة الفأر. ماذا؟ رأيت زوجة الفأر؟ إنك تسخرين مني بلا شك. كلا، لقد صدقتك القول، فقد رأيتها أمس. وأين رأيتها؟ رأيتها في الطريق خارج المدينة. ورأيتها أنا أيضا في مكان ما من الريف. ربما جاء دورنا لنراها بعدهما يا إيولف. أليس عجيبا يا عمتي أن يسموها زوجة الفأر؟ إنه اسم أطلقه عليها الناس لأنها تطوف بالإقليم لتغرق الفيران كلها. علمت أن اسمها الحقيقي فارغ. فارغ؟ هذه الكلمة معناها ذئب، أليس كذلك؟ أنت إذن تعرف معناها؟ ربما إذن صح ما يقال عن تحولها في الليل إلى ذئب. أتصدق ذلك يا أبي؟ كلا، لا أصدقه. والآن هيا اذهب والعب بعض الوقت في الحديقة. ألا أخذ معي بعض الكتب؟ كلا، لا كتب بعد الآن، ويحسن بك أن تذهب إلى الشاطئ لتلعب مع الأولاد الآخرين. كلا يا أبي، لن أذهب إليهم اليوم. ولم لا؟ لأني أرتدي هذه الملابس. أتعني أنهم يسخرون من ملابسك الجميلة؟ لا، إنهم لا يكسرون خوفا من أن أضربهم. لماذا إذن؟ سأخبرك. هؤلاء الأولاد إنهم شياطين، وهم يقولون لي إنني لن أكون جنديا أبدا. ولماذا يقولون ذلك؟ أتعرف لماذا؟ أظنهم يغارون مني لأنهم كما تعلم يا أبي فقراء جدا، وهم مضطرون للسير حفاة. ريتا، كم تعصر هذه الأمور قلبي ألما. كفى كفى. ولكن سيعرف هؤلاء الأولاد حالا من هو السيد في هذا الشاطئ؟ هناك من يطرق الباب. لا شك أنه برج عين. أدخل. عمتي، إنها هي ولا شك. أرجو المعذرة في خضوع. ولكن هل يضايق سيادتكم في هذا المنزل أي نوع من الحيوانات القارضة؟ هنا؟ كلا، لا أظن ذلك. فإنه يسرني كثيرا أن أخلص منزل سيادتكم منها. نعم نعم، هذا ما فهمناه، ولكن ليس لدينا شيء من ذلك. يا لسوء الحظ، هذا سوء حظ ولا شك. فلسوف أواصل جولتي الآن، ولا يعلم إلا الله متى أعود لهذا المكان مرة أخرى. كم أنا متعبة. نعم يبدو عليك التعب. أنا أعلم أن الواجب ألا ينال الإنسان التعب وهو يقدم خدماته لهذه المخلوقات الصغيرة المسكينة التي يكرهها الجميع ويضطهدونها في غير رحمة، ولكن ذلك يهد مني القوة، يهد مني القوة. ألا تجلسين للراحة قليلا؟ شكرا لسيادتكم من كل قلبي، فقد قمت بعملي طوال الليل دون راحة. أفعلت ذلك حقا؟ نعم، هناك في الجزيرة. لك أن الناس هم الذين يستدعونني على غير رغبة منهم، ولكنهم لن يستطيعوا غير ذلك، فهو السبيل الوحيد. إنهم يتجلدون ويأكلون التفاحة الحامضة، التفاحة الحامضة. أيها السيد الصغير، تعال. التفاحة الحامضة. ولما يجبرون على ماذا؟ على أكلها. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون المحافظة على حياتهم بسبب الفيران وصغارها. أفهمت أيها السيد الصغير؟ يا للناس المساكين، أعندهم الكثير منها؟ نعم، تعيش بينهم وتزحمهم. إنها طوال الليل تزحف وتقفز فوق الفرش وتغطس في أواني اللبن وتعدو مصوصوة على الأرض في كل اتجاه، إلى الأمام إلى الخلف، تتسلق الحوائط صاعدة هابطة. أبدا لن أذهب إلى هناك يا عمتي. ولكنني جئت وقتئذ، أنا ورفيق لي معي، وأخذناها معنا جميعها، هذه المخلوقات الصغيرة اللطيفة، ووضعنا حدا لحياة كل منها. أبي أنظر أنظر. أنا العجب إيه ألف؟ ماذا حدث؟ في الحقيبة تشاور. يا سلام قلتها يا ألفريد. سيدتي العزيزة، لا داعي للخوف من قزم صغير. ولكن ما هو؟ ليس إلا موبسمان الصغير. اخرج من الظلام يا صديقي العزيز الوحيد الصغير. تعال ولا تخف أيها المحارب المخذول، إنه لن يعضك. تعال هنا، تعال. كلا، إني لا أكثر. ألا ترى أيها السيد الصغير أن وجهه لطيف محبوب؟ ذلك الشيء الذي معك؟ نعم، هذا الشيء الذي معي. أظن أن في وجهه تعبيرا مخيفا لم أرى مثله في حياتي. سترى حالا. ولكنه محبوب، محبوب على الرغم من كل شيء. ولكن المسكين جد متعب الآن، إنه منهك القوى، إنه كذلك. ولتعلم يا سيدي أن هذا النوع من العمل يسلبك قوتك تماما. أي نوع من العمل تعنين؟ الإغراء. أتعنين أن الكلب هو الذي يغري الفيران؟ موبسمان وأنا، نحن الاثنان نفعل ذلك سويا، ثم يسير كل شيء في هدوء، وسأخبرك بكل شيء. كل ما أفعله أن أربط سلسلة في رقبته وأطوف به حول المنزل ثلاثا، وأنا أنفخ في مزماري المصنوع من الغاب، وعندما تسمع هذه المخلوقات الصغيرة اللطيفة صوت مزماري تضطر إلى الخروج من أوكارها وجحورها والنزول من حجرات الأسطح. وهل يعضها بعد ذلك حتى الموت؟ أوه كلا مطلقا، إننا ننزل في القارب هو وأنا، وعندئذ تتبعنا كلها سواء منها الكبير أو الصغير. وماذا يحدث بعد ذلك؟ خبريني. عندئذ نبتعد عن الشاطئ، وأنا أجدف بمكداف واحد وأنفخ في مزماري، وموبسمان يسبح ورائي، وعندئذ تتبعنا كل هذه الزواحف، تتبعنا إلى المواضع العميقة من الماء، ثم إلى المواضع الأكثر عمقا. نعم، فإنها تضطر إلى ذلك اضطرارا. وما الذي يضطرها؟ لا شيء، إلا لأنها لا تريد ذلك، لأنها تخاف الماء كما تخاف الموت، وهذا ما يدفعها إلى أن تغطس في الماء. وهل تغرق بعد ذلك؟ نعم، كل هذه المخلوقات اللطيفة، وهناك يكون كل شيء ساكنا هادئا مظلما كما تمنت قلوب هذه المخلوقات الصغيرة المحبوبة. وفي الأعماق تنام نوما أبديا لذيذا، بعيدة عمن يكرهونها ويضطهدونها. وإني لأخبرك أني ما كنت في حاجة في الزمن القديم إلى كلب يساعدني، فقد كنت إذاك أقوم بالإغراء أنا وحدي. وماذا كنت تغرين إذن؟ الرجال، وبخاصة واحدا من بينهم. ومن ذلك الشخص؟ خبريني. كان حبيبي، كان كذلك، ذلك الصغير الذي صدع قلبي وحطمه. وأين هو الآن إذن؟ في الأعماق، حيث مثوى جميع الفيران. ولكن علي أن أذهب الآن لأواصل عملي، فإني دائمة العمل والحركة. نعم، إني دائمة العمل والحركة. إذن فسيادتك لا تحتاجين إلي اليوم في أي خدمة، ففي استطاعتي أن أنهي أي شيء قبل رحيلي. كلا وشكرا، أحسب أننا في غير حاجة إلى معونتك. حسن حسن يا سيدتي الجميلة، أنك لن تستطيع الجزم هكذا، فإذا وجدت سيادتك واحدا من هذه المخلوقات يقضم الأشياء ويقرضها ويزحف في المنزل ويقفز، فابحثي عنا أنا وموبسمان. إلى اللقاء، إلى اللقاء جميعا وأنتم في أطيب حال. تصوري يا عمتي إنني أنا أيضا رأيت زوجة الفأر. سأخرج إلى الشرفة قليلا. هذه حقيبتك يا أستا؟ نعم، فيها عدد من الخطابات القديمة. الخطابات العائلية. أنسيت أنك طلبت مني أن أرتبها لك ريثما تعود من رحلتك؟ وهل وجدت يا عزيزتي متسعا من الوقت تفعلين فيه ذلك؟ نعم، لقد رتبت بعضها هنا والبعض الآخر بمنزلي في المدينة. شكرا يا عزيزتي، وهل وجدت فيها شيئا هاما؟ دائما ما يجد الإنسان شيئا في مثل هذه الأوراق القديمة كما تعلم. في هذه الحقيبة خطابات أمي. عليك بالطبع أن تحتفظي بها لنفسك. كلا، لقد صممت على أن تقرأها أنت أيضا يا ألفريد يوما ما بعد أن تتقدم بنا السن، فمفتاح الحقيبة ليس معي الآن. لا تهتمي بذلك يا عزيزتي أستا، فأنا على أي حال لن أقرأ خطابات أمك أبدا. يوما ما إذن في إحدى الليالي الهادئة سأخبرك ببعض ما فيها. نعم، هذا أفضل كثيرا، ولكن احتفظي بخطابات أمك، فليس لديك منها تذكارات كثيرة. يخيل إلي أن هذه العجوزة المخيفة جلبت إلينا رائحة كرائحة المقابر. نعم، كانت مخيفة جدا. كنت أثناء وجودها في الحجرة أشعر وكأنني مريضة. كيفما كان الأمر، فإني أستطيع أن أفهم تمام الفهم، ذلك الافتتان المذهل الذي كانت تتحدث عنه. فإن لقمم الجبال المهجورة والصحارى الواسعة الخربة نفس ذلك التأثير السحري. ماذا حدث لك يا ألفريد؟ أنا؟ نعم، لقد حدث شيء يبدو أنه غيرك، وقد لاحظت ريتا ذلك أيضا. نعم، لاحظت ذلك منذ اللحظة التي وصلت فيها، وأرجو أن يكون تغيرا نحو الأفضل يا ألفريد. يجب أن يكون نحو الأفضل، ويجب أن تكون النتيجة طيبة، بل وستكون كذلك. كانت لك في رحلتك هذه مغامرة ما لا تنكر ذلك، فإني أستطيع تبينه في وجهك. ليس في هذا العالم مغامرة، ظاهرة على الأقل، ولكن في الحقيقة كان في نفسي شيء من الثورة. يا للسماء، إنها فقط من أجل شيء أفضل يا عزيزتي ريتا، وثقي في ذلك كل الثقة. عليك أن تخبرنا فورا بكل شيء، كل شيء. نعم، لنجلس نحن أيضا يا أستا، وسأحاول أن أخبركما بكل شيء قدر ما أستطيع. حسن، كلما ألقيت نظرة على حياتي وعلى حظي في العشر سنوات أو الإحدى عشرة سنة الأخيرة، يخيل إلي أنها تكاد تشبه قصة خيالية أو حلما. ألا ترين أنت أيضا ذلك يا أستا؟ نعم، يخيل إلي ذلك في عدة نواحي من حياتك. عندما أتذكر يا أستا حالتنا التي كنا عليها نحن الطفلين اليتيمين الفقيرين. هذه قصة قديمة. وها أنا ذا الآن أعيش في راحة ورفاهية، وقد استطعت أن أستمر في مهنتي وأن أعمل وأدرس كما كنت أشتاق دائما، وكل هذا الحظ العظيم، الحظ الخيالي الطيب، إنما ندين به لك أنت يا عزيزتي ريتا. والآن يجب أن تغير هذه اللهجة. ليس ذلك الحديث إلا نوعا من المقدمات. لنترك إذن المقدمة. ريتا، لا تظني أن مشورة الطبيب هي التي جعلتني أرحل إلى الجبال. ألم تكن مشورته يا ألفريد؟ وما السبب إذن؟ السبب أنني لم أعد أجد الراحة لنفسي هنا في مكتبي. لم تجد الراحة؟ لماذا؟ من أزعجك؟ لا أحد خارج نفسي، فقد كنت أحس أنني أسيء استعمال أفضل قواي، أو على الأصح أضيعها مبددا الوقت سدى. أثناء تأليفك الكتاب؟ لم أستطع إقناع نفسي أن تكون قواي كلها وقفا على هذا العمل وحده، فلا شك أنني أستطيع أن أؤدي عملا أو عملين إلى جانب ذلك. أهذا ما هداك إليه تفكيرك الطويل هناك؟ نعم بالضبط. هذا إذن ما جعلك في المدة الأخيرة غير راض عن نفسك، بل وغير راض عنا جميعا. فقد كنت ذاكرا يا ألفريد. كنت أجلس منحنيا على مكتبي يوما بعد يوم، وكثيرا ما ظللت كذلك إلى منتصف الليل أكتب وأكتب في الكتاب الضخم العظيم الذي سميته مسؤولية الإنسان. ولكن هذا الكتاب يا ألفريد سيكون عملك الخالص. نعم، هذا ما كنت تقوله أغلب الوقت. هذا ما ظننته منذ شببت عن الطوق، وأنا أظن ذلك. وكنت أنت يا عزيزتي ريتا التي جعلتني قادرا على أن أقف حياتي على هذا العمل. أوه، كلام فارغ. أنت بذهبك وغاباتك الخضراء. سأضربك إن عدت لمثل هذا الكلام الفارغ مرة ثانية. ولكن الكتاب يا ألفريد. لقد بدأت فكرة كتابته كما تأكدت تتحول عني، وأخذ يقلقني أكثر وأكثر تذكر الواجبات العليا الملقاة على أكتافي. ألفريد، تذكري إيولف يا عزيزتي ريتا. إيولف، منذ أن وقع إيولف الصغير المسكين لسوء حظه من فوق المنضدة تعلق به فكري، وأخذ هذا التفكير يزداد، خاصة بعدما تأكدت أن عاهته مستديمة لا شفاء منها أبدا. ولكنك عنيت به قدر ما تستطيع يا ألفريد. كمدرس نعم، ولكن ليس كوالد. أما الآن فأنا أريد أن أكون أبا لإيولف. لا أحسبني أفهمك تماما. أعني أنني سأكرس كل قواي لأجنبه على قدر المستطاع الآلام والمتاعب التي تنشأ عن سوء حظه. ولكنه يا عزيزي لا يحس بألم عميق لذلك، وإني أشكر الله لهذا. لا يا ريتا، إنه يحس به. نعم، ثقي أنه يحس بأعمق الألم لذلك. ولكن ماذا ستفعل أكثر مما فعلت يا ألفريد؟ سأحاول إكمال كل الإمكانيات الطيبة التي تبزغ في نفسه الطفلة، وسأتعهد كل بذور الخير التي في طبيعته حتى تزدهر وتثمر، وسأفعل أكثر من ذلك. سأساعده على جعل رغباته تتفق وتتسق مع ما يمكن الحصول عليه، وهذا عكس ما هو حادث الآن، فإن كل رغباته متجهة إلى ما لا يستطيع الحصول عليه. ولكنني سأخلق في نفسه شعورا بالسعادة. يحسن بك أن تتناول هذه المسائل بطريقة أكثر هدوءا يا ألفريد. سيقوم إيولف بإتمام عملي الخالد إن أراد، أو ليختر له عملا آخر خاصا به، وربما كان هذا أفضل. وفي كلتا الحالتين سأترك عملي كما هو دون أي إضافة. ولكن ألا تستطيع يا عزيزي ألفريد أن تجمع بين عملك وما تريد أن تقدمه لإيولف؟ كلا، لا أستطيع، فهذا أمر مستحيل. لن أستطيع تقسيم نفسي في هذا الأمر، ولهذا ضحيت بعملي. سيكون إيولف الرجل المثالي الكامل للجنس البشري كله، وسيكون عملي الخالد الجديد أن أصنع منه رجلا كاملا. لابد أن ذلك كلفك صراعا عنيفا يا ألفريد. نعم، ولكن هنا في المنزل لم أكن أستطيع أن أقهر نفسي وأصل إلى درجة إنكار الذات. لم يكن ذلك ممكنا هنا في المنزل. هذا إذن سبب رحلتك هذا الصيف. نعم، ذهبت إلى الجبل حيث الوحدة الكاملة، وحيث رأيت الشمس في شروقها تلمع فوق قمم الجبال، وحيث كان يخيل إلي أني قريب من النجوم، بل كنت أحس أن بيننا عطفا واتصالا متبادلين. وعندئذ وجدت القوة على ذلك. ولكن أستكف نهائيا عن تأليف كتابك مسؤولية الإنسان؟ لن أكتب شيئا يا أستا، فقد أخبرتك أنني لا أستطيع تقسيم حياتي بين غرضين، ولكني سأقوم بدوري في مسؤولية إنسان في حياتي الخاصة. أتظن أنك تستطيع أن تعيش لهذه الأغراض العالية هنا في هذا المنزل؟ بمساعدتك أستطيع ذلك، وبمساعدتك أنت أيضا يا أستا. بمساعدتنا نحن الاثنتين، فأنت إذن مع ذلك تستطيع أن تقسم نفسك. ولكن يا عزيزتي ريتا. صباح الخير يا ميس أولمرز. صباح الخير. صباح الخير. عجبا، ما هذا؟ عدت إلى المنزل يا مستر أولمرز؟ نعم، عدت مساء أمس. لقد انتهت أجازته يا مستر بورغهايم. كلا، وإنك لا تعرفين ذلك يا ريتا. نعم، ولكنها مع ذلك انتهت. لقد انتهى ترخيصه بالغياب. ها، أرى أنك مسرورة لنيلك ما تريدين من زوجك يا ميسيس أولمرز. إني أتمسك بحقوقي، وعلى كل حال لكل شيء نهاية. ليس كل شيء كما أرجو. صباح الخير يا ميس أولمرز. صباح الخير. ليس كل شيء، هذا ما قلته؟ نعم، إني مقتنع تمام الاقتناع أن في العالم أشياء لن تنتهي إلى نهاية. أظنك تقصد الحب وما أشبه. إني أقصد كل ما هو محبوب، وهذا لا نهاية له. نعم، لنظن ذلك ولنتمنه جميعا. أظنكم على وشك الانتهاء من عملكم في الطريق القريب من هنا. لقد انتهيت منه، انتهيت منه البارحة. لقد استغرق وقتا طويلا، ولكنه انتهى ولله الحمد. ويشرق محياك بالسرور من أجل ذلك؟ نعم بالطبع، أنا مسرور. حسن، علي إذن أن أقول. ماذا يا ميسيس أولمرز؟ ما أظن ذلك ظريفا منك يا مستر بورغهايم. حقا، ولماذا؟ حسن، أغلب الظن أننا لن نراك كثيرا بعد ذلك في هذا الجوار. نعم هذا حق، ولكني لم أفكر فيه. ولكنني أحسب أنك تستطيع زيارتنا بين وقت وآخر. كلا، لسوء حظي لن يكون ذلك في مقدوري لفترة طويلة. حقا، وكيف؟ الحقيقة أنني حصلت على عمل جديد كبير، ويجب أن أبدأ فورا. حقا، إني مسرور من كل قلبي إذ أسمع ذلك. تهاني يا مستر بورغهايم. ما كان يجب أن أتحدث عن ذلك بصراحة هكذا، ولكني لم أستطع كتمان الأمر. إنه عمل كبير في تخطيط الطرق هناك في الشمال، وسيكون أمامنا سلاسل من الجبال لنعبرها، وكثير من العقبات الهائلة لنزللها. ما أروع هذه الدنيا، وما أعظم ما تحس به من سرور وأنت فيها مهندس طرق. أهو أمر يختص بهندسة الطرق ذلك الذي أتى بك اليوم في هذه الحالة الثائرة؟ لا، ليس ذلك وحده، فإني أفكر في أبواب الآمال البراقة البسامة التي تفتحت أمام ناظري. إذن فربما كان عندك ما هو أكثر روعة مما قلته. من يدري، فإن السعادة عندما تزور الإنسان مرة خليقة أن تكون كفيضان النبع. ألا تودين التنزه معي قليلا كما اعتدنا يا ميس أولمرز؟ لا لا، شكرا لك، ليس الآن، ليس اليوم. أرجوك أن تأتي لنسة قصيرة فقط، فلدي الكثير الذي أريد أن أحدثك عنه قبل رحيلي. لعله أمر آخر لا يمكنك التحدث عنه في صراحة أمام الكثيرين كما فعلت. ذلك يتوقف. ولكنك تعلم أنه ليس ما يمنعك من أن تهمس لها. حقا يا أستا، عليك ولكن. ميس أستا، تذكري أنها نزهة الوداع الأخيرة لمدة طويلة. حسن جدا، يمكننا إذن أن نسير قليلا في الحديقة. شكرا لك، شكرا لك. وتستطيعان في نفس الوقت ملاحظة إيولف. إيولف بالمناسبة، أين هو اليوم؟ فمعي شيء له. إنه يلعب في مكان ما في الخارج. أيلعب حقا؟ إذن فقد بدأ يلعب الآن بعد أن كان قد اعتاد البقاء داخل المنزل منكبا على كتبه. يجب أن ينتهي كل ذلك، وسأجعل منه غلاما رياضيا منظما. هذا هو الرأي. إلى الهواء الطلق أيها المخلوق الصغير المسكين. هي لله، ماذا نستطيع أن نعمل في هذه الدنيا السعيدة خيرا من اللعب؟ أما أنا فاعتقادي أن هذه الحياة ليست إلا وقتا طويلا للعب. هيا يا ميس آستا. ريتا، أتظنين أن عاطفة ما تربط بين هذين الاثنين؟ لست أدري ما أقول، فقد كنت قبلا أظن أن بينهما عاطفة متبادلة، ولكن أستا أصبحت في المدة الأخيرة جد غريبة عني، بحالة يعيني إدراك سببها. حقا، أتغيرت؟ أكان ذلك أثناء رحلتي؟ نعم، خلال الأسبوع أو الأسبوعين الأخيرين. أو تحسبينها لا تهتم به الآن كثيرا؟ ليست عنايتها به جدية كاملة مخلصة، وإني لعلى ثقة من ذلك. أيضايقك اهتمامها به؟ لا يضايقني كل الضيق، ولكنها ستكون فكرة مزعجة ولا شك. مزعجة؟ نعم، تذكري أني مسؤول عن أستا وعن سعادتها. صحن، مسؤول. لقد بلغت أستا دون ريب سن الرشد، ويمكن القول بأنها تستطيع الاختيار لنفسها. نعم، علينا أن نأمل ذلك يا ريتا. من ناحية أنا لا أرى أي سوء في بورغهايم. نعم يا عزيزتي، ولا أنا أيضا، بل على العكس تماما. ولكن على الرغم من ذلك، وإنه لا يسرني حقا أن ينتهز هو وأست هذه الفرصة. وما الذي يسرك في هذا؟ لأنها إذاك سترحل عنا بعيدا بعيدا جدا، ولن يكون في استطاعتها أن تزورنا كما تفعل الآن. ماذا؟ أترغبين حقا في أن تبتعد أستا عن المنزل؟ نعم نعم يا ألفريد. ولماذا؟ لأي سبب؟ لأني أكون قد استطعت إذاك أن أجعلك أخيرا لي وحدي. ومع ذلك حتى بعد رحيلها لن تكون لي بكلياتك. أوه ألفريد، ألفريد، لا يمكنني أن أتحمل بعدك عني. يا عزيزتي ريتا كوني عاقلة. لا يهمني هذا التعقل في قليل أو كثير، لست أهتم إلا بك فقط، أنت وحدك دون العالم أجمع. دعيني كدت أن تكتمي أنفاسي. كم أتمنى لو كان في استطاعتي ذلك. لو كنت تعلم كم كرهتك. كرهتني؟ نعم، عندما كنت تغلق عليك باب حجرتك وتنصرف بكليتك إلى عملك حتى ساعة متأخرة جدا من الليل، كل هذا الوقت الطويل وإلى هذه الساعة المتأخرة يا ألفريد، كم كرهت عملك. ولكنني انتهيت منه الآن. نعم، فقد انصرفت الآن إلى عمل آخر أسوأ. أسوأ؟ تسمين ابننا عملا أسوأ؟ نعم، هذا ما أسميه به، أسميه كذلك لأنه صار حائلا بيني وبينك، لأن الكتاب لم يكن مخلوقا حيا كطفلنا. ولكنني لا أستطيع أن أتحمل ذلك يا ألفريد، ولن أتحمله بعد الآن، وها أنا قد أوضحت لك. كثيرا ما كنت أخافك يا ريتا. وكثيرا ما كنت أخاف نفسي، ولهذا السبب وحده عليك ألا توقظ نزعة الشر في نفسي. ولماذا أفعل ذلك بحق السماء؟ نعم، إنك تفعل ذلك إذ تمزق الروابط المقدسة التي تربطنا. فكري فيما تقولين يا ريتا، إنه ابننا الوحيد، ذلك الذي تتحدثين عنه. ليس لي في الطفل إلا النصف، ولكنك أنت ستكون لي بكليتك، وللحق في أن أطلب منك ذلك. لا فائدة من الطلب يا عزيزتي ريتا، إذا على الإنسان أن يعطي بحرية دون جبر أو اضطرار. وهل لا تستطيع أن تفعل ذلك الآن؟ كلا لا أستطيع، إذ يجب أن أقسم نفسي بين إيولف وبينك. وإن لم يكن إيولف قد ولد، ماذا كان يحدث؟ كان الأمر يختلف، إذ لا يكون لي من أعتني به إلاك. إذن كم أتمنى ألا يكون قد ولد. ريتا إنك لا تعرفين ما تقولين. لقد أخرجته إلى هذا الوجود بعد أن عانيت من الآلام ما يفوق الوصف، ولكنني تحملت كل هذه الآلام في سرور مفرط لا يحد من أجلك أنت. نعم أعرف منها شيئا. نعم هذا حقيقي. كانت هناك شمبانيا ولكنك لم تذقها كما قال الشاعر. كانت تشغلني أفكار جدية، فقد كنت أفكر في أن أحدثك عن مستقبلنا يا ريتا، وأولا وعلى الخصوص عن مستقبل إيرف. وقد فعلت. كلا لم يكن لدي الوقت الكافي، فقد بدأت تخلعين ملابسك. نعم، وكنت أنت إذ ذاك تتحدث عن إيولف، ألا تتذكر؟ كنت تريد أن تعرف كل شيء عن حالة الهضم عند إيولف الصغير ريتا. وعندئذ ذهبت إلى فراشك ونمت نوما عميقا. ريتا ألفريد. ماذا؟ كانت لك هنا شمبانيا ولكنك لم تذقها. كلا لم أذقها. ولكن دعني أخبرك بأمر واحد يا ألفريد. ماذا؟ يجب أن لا تحس بالأمان التام كما تفعل. أيجب أن لا أشعر بالأمان؟ ويجب أن لا تكون عديم الاكتراث هكذا، ويجب أن لا تكون واثقا تمام الثقة من امتلاكك لي. ماذا تعنين بذلك؟ أنا لم أخنك قط يا ألفريد، ولو بالفكر لم أخنك قط ولا للحظة واحدة. نعم يا ريتا، وإني لا أعلم ذلك، أنا الذي أعرفك تمام المعرفة. ولكن إذا احتقرتني. احتقرك؟ لست أدري ماذا تعنين بذلك. أوه، إنك لا تعرف ما تضطرب به نفسي إذا إذا أحسست أنك لم تعد تهتم بي، وأنك لم تعد تحبني كما كنت قبلا، وأنك لكن يا عزيزتي ريتا، إن الأعوام تقلب معها تغيرات معينة، وسيحدث ذلك يوما حتى في نفوسنا نحن كما يحدث للجميع. مطلقا لن يحدث ذلك لي، ولن أتحمل أيضا أي تغيير فيك، لن أتحمله يا ألفريد، فأنا أريد أن أحتفظ بك لي وحدي. إنك تحملين في نفسك بذور غيرة مخيفة. لن أستطيع تغيير نفسي إذا أنت قسمت نفسك بيني وبين أي شخص آخر. ماذا يحدث إذن؟ إذاك سأنتقم منك يا ألفريد. وكيف تنتقمين؟ لا أدري كيف. نعم، إني أعرف ذلك تماما. ماذا؟ سأذهب وأرمي نفسي بعيدا. ترمين نفسك بعيدا؟ أقلت ذلك؟ نعم، هذا ما سأفعله. سأرمي نفسي بين زراعي أول رجل يعترض طريقي. ذلك ما لن تفعليه يا عزيزتي ريتا المخلصة المحبة الفخور. أنت لا تعرف ما الذي سأتحول إليه إذا امتنعت عن حبي. لا أحبك يا ريتا، كيف تقولين ذلك؟ لماذا لا أنصب شراك لمهندس الطرق هذا الذي يحوم حول منزلنا؟ أوه شكرا لله، فإنك تمزحين. مطلقا، فإنه يليق تمام اللياقة كأي رجل آخر. أوه، لكني أظن أن شباكا صادت إن قليلا أو كثيرا، وقد انتهى أمره. وهذا مما يزيد الأمر حسنا، إذ أنني إذ ذاك سأنتزعه من شخص آخر بالضبط كما فعل إيولف معي. أتجرؤين على القول بأن صغيرنا إيولف قد فعل ذلك؟ هل ترى الآن؟ هل ترى كيف يحن صوتك ويرتجف عندما تذكر اسم إيولف؟ كثيرا ما تغريني بأن أتمنى أن... ما الذي أغريك على تمنيه يا ريتا؟ لا لا لا، لن أخبرك أبدا. ريتا، أتوسل إليك من أجلي ومن أجلك أنت أيضا، لا تدع الإغراء يدفع بنفسك نحو الشر. إذن فقد انتهى الأمر يا مس أولمرز، وانتهت آخر جولاتي معك. أليس من رحلة أطول تتبع هذه الجولة؟ بلى، لي أنا. وحدك؟ نعم وحدي. سمعت ذلك؟ أراهن أن إنسانا حسدك فأصابتك العين ففشل مشروعك. العين الحسود؟ نعم العين الحسود. أتعتقدين في الحسد والعين يا ميسيس أولمرز؟ نعم، بدأت أعتقد في الحسد والعين، وبخاصة عين الطفل الحسود. ريتا كيف تكسرين؟ أنت الذي جعلت مني هذه المخلوقة الكريهة. ما هذه الضباء؟ انظر إلى كل هؤلاء الناس، إنهم يجرون نحو رصيف البحر. ماذا يمكن أن يكون قد حدث؟ لا شك أن أطفال الشوارع هؤلاء قد عادوا إلى الشجار. اسمعوا أيها الأولاد، ماذا حدث؟ ماذا يقولون؟ يقولون إن طفل غرق. طفل غرق؟ يقولون إنه ولد صغير. إنهم يجيدون السباحة كلهم يجيدونها. أين إيولف؟ اهدئي إيولف، اهدئي، فإيولف يلعب في الحديقة. لا، لم يكن في الحديقة. أرجو من الله أن لا يكون هو. تقولون طفلا؟ من هو؟ ليس هو إيولف، ليس إيولف يا ريتا. اسكت، دعني أسمع ما يقولون. ماذا قالوا؟ قالوا العكاز طاف فوق الماء. لا لا لا، إيولف إيولف، يجب أن تنقذوه. نعم يجب، هذه الحياة الثمينة، يجب. Thank you. الفصل الثاني. واد صغير ضيق في ممتلكات أولمرز بجانب الفيورد. إلى اليسار شجرة كبيرة عجوز وكأنها قنطرة فوق المكان، وفي نهاية المنظر مجرى صغير يتشعب بين الصخور على حدود الغابة، وإلى جانب المجرى طريق يدور معه. إلى اليمين بضع شجيرات متفرقة يبدو خلالها الفيورد، إلى الأمام لا يبدو إلا طرف كوخ بحري وضع أمامه قارب. تحت الشجرة العجوز منضدة ومقعد وكرسي أو كرسيان مصنوعة كلها من أغصان الأشجار. اليوم بارد رطب كثير الضباب. ألفريد أولمرز في ملابسه السابقة جالس على المقعد وقد وضع ذراعيه على المنضدة وقبعته أمامه، وهو يحملق في الماء شارد اللب دون حراك. عند رفع الستار تأتي آستا أولمرز من طريق الغابة حاملة في يدها مظلة مفتوحة. ألفريد، يجب ألا تجلس هنا في هذا الجو الكئيب يا ألفريد. بحثت عنك طويلا. شكرا لك. أظللت جالسا هنا مدة طويلة طول الوقت؟ لا، لست أعقل ما حدث. يبدو لي أن وقوعه غير ممكن. مسكين يا ألفريد. أمر واقع هو إذن يا أستا؟ أم أني قد جننت؟ أم أني حالم؟ أوه، لو كان حلما، تصوري لو كنت أستيقظ. آه، لو أستطيع أن أوقظك. ما أقسى منظر الفيورد اليوم، إنه ثقيل لا يتحرك في لون الرصاص، وقد تناثر فوقه الزبد الأصفر وانعكست عليه صورة السحب المحملة بالأمطار. لا تجلس هكذا محملقا في الفيورد يا ألفريد. هذا على السطح، نعم، ولكن في الأعماق حيث تتدافع التيارات المتعارضة. بالله عليك لا تفكر في الأعماق. أتظنينه يرقد بالقرب منا يا أستا؟ ولكن لا، لا تظني ذلك. تذكري كيف يندفع التيار بقوة إلى الخارج نحو البحر الواسع. يا ربي يا ربي يا ربي. وهكذا ترين أن إيولف الصغير قد ابتعد كثيرا، ابتعد كثيرا عنا الآن. ألفريد لا تقل مثل هذا الكلام. ولماذا؟ في وسعك معرفتها بنفسك، بمهارتك التي أثرت عنك في 28 ساعة. 29، دعيني أتذكر، دعيني أتذكر. ألفريد، ألفريد، أيمكنك تصور معنى شيء كهذا؟ كأي شيء؟ كهذا الذي حدث لريتا ولي. معناه؟ نعم معناه، هذا ما قلته، إذ يجب أن يكون له معنى على أي حال. فالحياة والوجود والقدر لا يمكن أن تكون كلها أشياء بلا معنى. عزيزي ألفريد، من يستطيع الحديث في مثل هذه الأشياء واثقا؟ لا لا، أظنك على حق في ذلك. ربما كان الأمر كله نتيجة للصدفة، سار في طريقه كحطام السفينة التي تندفع دون دفة، ما وهذا ما يمكن أن نفسر به ما حدث، أو على الأقل هذا ما يبدو لنا. ماذا إذا كان يبدو فقط؟ ربما استطعت حل هذه المشكلة، فأنا موقن من أنني لا أستطيع لها حلا. ها هو ذا إيولف بدأ يقف على عتبة الحياة، وأمامه الفرص الكثيرة، الفرص التي قد تكون رائعة والتي كانت تملأ حياتي بالسرور والفخر، ثم تأتي من هذا الطريق امرأة عجوز مجنونة وتظهر لنا كلبا في حقيبتها. ولكننا على الأقل لا نعرف تماما كيف حدث ما حدث. بل نعلم، فقد رآها الأولاد وهي تسير بقاربها على الفيورد، ورأوا إيولف واقفا وحده في نهاية الرصيف، ورأوه يحملق في اتجاهها، ثم يبدو أنه أصيب بالدهاق، وهكذا سقط في الماء واختفى. نعم، ولكن على الرغم من ذلك إنها جذبته إلى الأعماق، جذبته إلى الأعماق، كوني على ثقة من ذلك عزيزتي. ولكن لماذا فعلت ذلك يا ألفريد؟ نعم، هذه هي المسألة، لماذا فعلت ذلك؟ إنها لم تفعله عقابا له، أعني جزاء ما فعل، فإيولف لم يؤذها قط، لم يسبها ولم يرجم كلبها بالأحجار، بل إنه لم يرها قط ولم يرى كلبها إلا البارحة. إذن لا مجازاة يا أستا، وكل ما حدث لا سبب له ولا معنى، ومع ذلك فنظام الحياة يريده. هل أطلعت ريتا على تلك الأفكار؟ لا، يخيل إلي أنني أستطيع أن أتحدث إليك في ذلك خيرا مما أتحدث إليها، بل في كل أمر آخر أيضا. ما هذا الذي معك يا أستا؟ قليل من الشرائط السوداء. وماذا يفيد وضعها؟ هذا ما طلبت ريتا مني، فهل أفعل؟ نعم، في كل ما يختص بي. أعطني قبعتك. أين ريتا؟ أظنها تسير في الحديقة بعد الوقت مع بوركهايم. حقا؟ أعاد بوركهايم اليوم ثانية؟ نعم، أتى بقطار الظهر. ما كنت أنتظر ذلك. كان جدا مولعا بيولف. إن بوركهايم مخلص يا أستا. نعم، إنه حقا مخلص، لا شك في ذلك. أتحبينه حقا؟ نعم أحبه. ومع ذلك لا تستطيعين التفكير فيه. يا عزيزي ألفريد، لا تحدثني في هذا الأمر. بلى، خبريني، لماذا لا تستطيعين؟ كلا أرجوك، يجب ألا تسألني، فإن ذلك يؤلم. والآن لقد انتهيت من قبعتك. شكرا لك. الذراع اليسرى الآن. أحتم أن أضع شريطا حولها أيضا؟ نعم، هذه هي العادة الجارية. ليكن كما تريدين. لا، تحرك يدك وإلا دخلت الإبرة فيها. إنما يذكرني هذا بأيامنا القديمة الماضية. نعم، ألا ترى ذلك؟ كنت دائما وأنت فتاة صغيرة تجلسين إلى جانبي هكذا لتصلحي ما تمزق من ثيابي، وكان أول ما قمت بخياطته لي شريطا أسود أيضا. أكان كذلك؟ حول قبعتي المدرسية عندما مات أبي. وهل كنت أعرف الحياكة إذ ذاك؟ تصور أنني نسيت ذلك. كنت إذ ذاك مخلوقة صغيرة. نعم، كنت إذ ذاك صغيرة. وبعد مرور عامين عندما ماتت أمك، وضعت لي مرة أخرى شريطا كبيرا أسود حول كمي. أظنني لم أخطئ في ذلك. كلا، ما كنت مخطئة فيما فعلت. ولما أصبحنا وحيدين في هذا العالم نحن الاثنين، هل انتهيت الآن؟ نعم، كان ذلك الوقت أجمل أوقاتنا يا ألفريد. كنا اثنين لا شريك لنا. نعم، كان وقتا جميلا، على الرغم من أننا كنا مجبرين على العمل الشاق. كنت تعمل حتى ينهكك التعب. كنت أنت أيضا تتعبين في عملك ولا شك يا عزيزتي المخلصة. لا تذكرني بهذا الكلام الفارغ الذي لا معنى له حول الاسم. حسن، ولكنك لو كنت غلاما لكان اسمك. نعم لو، ولكن عندما بدأت تذهب إلى الكلية إني لأعجب كيف كانت تصرفاتك صبيانية هكذا. أنا الذي كنت كذلك؟ نعم، فإني إذا ما فكرت في الأمر كله أجد أنك أنت الذي كنت كالطفل في تصرفاتك، فقد كان يخجلك ألا يكون لك أخ وأن يكون لك أخت فقط. لا لا، إنه أنت يا عزيزتي، أنت التي كنت تخجلين. نعم، أنا أيضا كنت أخجل قليلا، وكنت لسبب أو لآخر آسف من أجلك. نعم، أظنك كنت تأسفين من أجلي، ولذلك جمعت بعض قطع من ملابس القديمة. من ملابسك الجميلة التي كنت تلبسها أيام الآحاد. نعم، أتذكر الصدير الأزرق والبنطلون؟ أذكر تماما منظرك وأنت تلبسينها، مع أنني لم أكن ألبسها إلا في البيت فقط ونحن وحيدان. لكم كنا جدين يا عزيزتي، وكم كنا مسرورين من أنفسنا. كنت دائما أناديك باسم إيولف. ألفريد، عسى ألا تكون قد أخبرت ريتا بذلك. أظنني أخبرتها مرة. ألفريد، كيف أمكنك أن تفعل ذلك؟ حسن، سأخبرك. إن الرجل يخبر زوجته بكل شيء تقريبا. نعم، أظنه يفعل ذلك. أوه، كيف استطعت الجلوس هنا و... ماذا؟ ماذا حدث؟ لقد ابتعد كل البعد عن ذاكرتي، لقد نسيته تماما. يولف، ها أنا ذا جالس أسترجع ذكرياتي دون أن يكون له أي دور فيها. كلا يا ألفريد، كان يولف الصغير وراء كل ذكرياتك. كلا، لم يكن وراءها، ولكنه فر من ذاكرتي، من أفكاري، لم أذكره لحظة واحدة طوال حديثنا، لقد نسيته كل هذا الوقت. ولكن عليك أن تريح نفسك من أحزانك بعض الوقت. لا لا، هذا ما لن أفعله وما يجب أن لا أفعله، فليس لي الحق ولا القلب الذي ينسى. يجب أن تتجمع أفكاري كلها هنا حيث يركض في الأعماق عريضا. ألفريد، ألفريد، لا تذهب إلى الفيورد. يجب أن أذهب إليه، دعيني أذهب يا أستا، سأخذ القارب. لا تذهب إلى الفيورد، قلت لك ألا تذهب، لا تذهب. نعم نعم، لن أذهب، ولكن دعيني وحدي. يجب أن تريح نفسك من هذه الأفكار يا ألفريد. تعال اجلس هنا. حسن، حسن، كما تريدين. لا، لن أدعك تجلس هنا. لا، دعيني. كلا مطلقا، لأنك إذ تجلس أمام الفيورد ستستمر على النظر هناك. اجلس هكذا جلسة جميلة، نستطيع الآن أن نعاود الحديث قليلا. كان جميلا أن نخمد أحزاننا وآلام قلوبنا للحظة. يجب أن تفعل ذلك يا ألفريد. ولكن ألا ترين أنه من الضعف وبلادة الشعور الفظيعة أن أستطيع فعل ذلك؟ كلا، فإني واثقة من أن عقلك لا يمكنه أن يحوم إلى الأبد حول فكرة واحدة ثابتة. نعم، يستحيل علي ذلك، فقد كنت جالسا هنا قبل قدومك معذبا نفسي في صمت بتلك الأحزان المؤلمة التي حطمتني. وبعد؟ أتصدقين ذلك يا أستا؟ ماذا؟ إذا بي بين كل هذه الآلام أفكر في نوع الطعام الذي سنأكله اليوم. حسن حسن، لو كان ذلك فقط يريحك. نعم، تصوري يا عزيزتي أنه كان يبدو أمرا مريحا. ما أحسن وجودك معي يا أستا، إنه يسرني كثيرا، يسرني، يسرني حتى بين أحزاني. يجب أن تكون مسرورا قبل كل شيء بوجودك مع ريتا. نعم، لا ريب في ذلك، ولكن ريتا ليست من أقربائي، فالأمر يختلف عندما يكون للإنسان أخت. أتعني ذلك يا ألفريد؟ نعم، فأسرتنا وحدة مختلفة عن غيرها، كلنا تبدأ أسماؤنا بحرف واحد هو الهمزة. ألا تذكرين كيف كنا في كثير من الأوقات نتحدث عن ذلك؟ وكل أقاربنا كلهم فقراء، وكلنا عيوننا لها لون واحد. أتظن أن لعيني لون عيونكم؟ كلا، فإنك تشبهين أمك كل الشبه، ولست تشبهين أحدا منا أقل شبه. إنك حتى لا تشبهين أبانا، ومع ذلك. ومع ذلك؟ حسن، إني أعتقد أن معيشتنا سويا طبعت كل منا على غرار الآخر، أعني من الناحية العقلية. ألفريد، لا تقل هذا أبدا، فإني أنا التي طبعت على غرارك، وإني لمدينة لك بكل شيء، كل شيء طيب في هذا العالم. لست مدينة لي بشيء يا أستا، بل على العكس. بل إني مدينة لك بكل شيء، لا تشك في ذلك أبدا. أليست هناك أي تضحية لا تستحقها؟ يا للهراء، تضحية؟ لا تتحدثي عن مثل هذه الأمور. كل ما حدث أنني أحببتك منذ كنت طفلة صغيرة يا أستا. كان يخيل إلي إذ ذاك أنه يجب علي أن أعوضك عن الظلم الواقع عليك. الظلم؟ أنت؟ لست أنا بالضبط، ولكن. ولكن أبي. أبي؟ ما الذي تعنيه يا ألفريد؟ لم يكن أبي يعطف عليك عطفا حقيقيا. لا تقل ذلك. نعم، هذه هي الحقيقة، إنه لم يكن يحبك، لم يكن يحبك كما يجب. كلا، لعله لم يكن يحبني كما يحبك، ولكن هذا أمر طبيعي. وكثيرا ما كان يقسو على أمك أيضا، على الأقل في السنوات الأخيرة. كانت أمي تصغره في السن كثيرا، كثيرا جدا، لا تنسى هذا. أتظنين أنه لم يكن بينهما توافق؟ ربما. نعم، ولكن مع ذلك أبي الذي كان دائما ظريفا محبا عطوفا على كل شخص. كذلك أمي في أحيان كثيرة لم تكن كما يجب أن تكون. أمك؟ ربما لم يكن ذلك على الدوام. مع أبي تعنين؟ نعم. لم ألاحظ ذلك قط. عزيزي ألفريد، دعهم في راحة، أولئك الذين رحلوا إلى غير عودة. نعم، لندعهم في راحة، ولكن أولئك الذين رحلوا إنهم هم يا أستا الذين لا يدعوننا في راحة، لا في الليل ولا في النهار. الزمن كفيل بإراحتك يا ألفريد. نعم، ألا ترينه يفعل؟ ولكن أنا لي باجتياز هذه الأيام الأولى المخيفة. هذا ما لا أستطيع تصوره. اذهب إلى ريتا، اذهب أرجوك. لا لا، لا تطلبي مني ذلك، فقد أخبرتك أنني لا أستطيع. دعيني أبقى هنا معك. حسن، لن أتركك. شكرا لك على هذا. أين يمكن أن يكون الصغير إيولف الآن؟ أيمكنك أن تخبريني بذلك يا إيولف الكبير العاقل؟ لن يستطيع أحد في هذا العالم إخباري. كل ما أعلمه هو هذا الأمر المخيف، ذلك أنه راح مني ولن يعود. ها قد أتوا. كيف حالك يا ريتا؟ أوه لا تسألني. ماذا أتى بك هنا؟ جئت أبحث عنك، ماذا كنت تفعل؟ لا شيء، وقد سبقتك أستا إلي. نعم، ولكن قبل مجيء أستا كنت مبتعدا عني طوال هذا الصباح. كنت جالسا هنا أنظر إلى الماء. كيف تستطيع؟ أفضل أن أظل وحيدا الآن. لتجلس هادئا، لتبقى في مكان واحد. ليس في العالم ما أتحرك من أجله. أما أنا فلا أتحمل البقاء في مكان واحد وقتا طويلا، وخاصة هنا والفيورد جد قريب مني. ما من سبب إلا لقربه من الفيورد. ألا ترى وجوب عودته معنا؟ أظن هذا أفضل. لا لا، دعني حيث أنا. سأبقى معك إذن يا ألفريد. حسن جدا، ابقي إذن، وابقي أنت الأخرى يا أستا. هيا ولنتركهما وحدهما. ميس أولمرز، هل لا نستطيع السير قليلا بعيدا عن هنا على الشاطئ للمرة الأخيرة؟ نعم تعال لنبتعد قليلا. أمن الممكن أن تطرق هذه الفكرة بالك يا ألفريد؟ فكرة فقدان إيولف؟ علينا أن نعتادها. لن أستطيع، وذلك المنظر المخيف يتعقبني طوال حياتي. أي منظر؟ ماذا رأيت؟ لم أرى شيئا بنفسي، ولكنني سمعت من يقص ذلك علي. عليك أن تخبريني في الحال. طلبت من بورغهايم أن يصحبني إلى الرصيف. لماذا؟ لأسأل الأولاد كيف حدث ذلك. ولكننا نعلم. علينا أن نزداد علما. حسن، ليس صحيحا أنه اختفى في الحال. أقالوا ذلك الآن؟ نعم، قالوا إنهم رأوه راقدا في القاع في الأعماق تحت الماء الصافي. ولم ينقذوه؟ لم يكن ذلك مستطاعا فيما أظن. كلهم يعرفون السباحة، كل واحد منهم. وهل أخبروك كيف كان راقدا وهم يرونه؟ نعم، قالوا إنه كان راقدا على ظهره بعيون متسعة مفتوحة. عيون مفتوحة، ولكن أكان هادئا؟ نعم، تمام الهدوء، ثم جاء شيء وجرفه بعيدا وقالوا إنه الطيار السفلي. هذا إذن آخر ما رأوه منه. نعم، وأبدا أبدا لن يراه أحد مرة أخرى. سأراه ليلا ونهارا كما كان راقدا هناك. عيون متسعة مفتوحة. نعم، عيون متسعة مفتوحة، إني أراها الآن. أكانت حاسدة هذه الأعين يا ريتا؟ حاسدة؟ أكانت حاسدة هذه الأعين المحملقة إلى أعلى، إلى أعلى من الأعماق؟ ألفريد، أجيبي، أكانت أعين طفل حسود؟ ألفريد، ألفريد، انتهى الآن كل شيء، تماما كما كنت تريدين يا ريتا. أنا؟ ماذا كنت أريد؟ ألا يكون إيولف موجودا. ما أردت هذا قط، وما خطر ببالي لحظة واحدة. كل ما أردته أن لا يفصل إيولف بيننا، هذا ما كنت أريده. حسن حسن، إنه لن يفصل بيننا بعد الآن. بل ربما الآن أكثر من أي وقت آخر. هذه الرؤية الفظيعة. أين طفل حسود؟ دعني أفرد، إني أخافك، لم أرك قبل الآن قط في مثل هذه الحالة. إنه الحزن يجعلنا أشرارا ويملأنا بالمقت والكراهية. هذا ما أشعر به أنا الأخرى. لم تحبيه قط حبا حقيقيا صادقا مطلقا. لم يدعني يولف أحبه حبا حقيقيا صادقا. لأنك لم تريدي ذلك. أوه كلا، لقد أردت ذلك، ولكن شخصا وقف في الطريق بين في الأولى. أتعنين أنني كنت الحائل بينكما؟ أوه كلا، ليس في أول الأمر. من إذا؟ عمته أستا. نعم، وقفت أستا بيننا وسدت علي الطريق. كيف يمكنك قول هذا يا ريتا؟ نعم، إن أستا جذبته إلى قلبها منذ اللحظة التي حدثت فيها حادثة السقوط التعسة. إن كانت قد فعلت ذلك فإنما فعلته بدافع الحب. هذا بالضبط ما أقصده. أنا لا أستطيع احتمال اقتسام أي شيء مع أي إنسان، وبخاصة الحب. كان علينا نحن الاثنين أن نقتسم حبه بيننا. نحن؟ أوه، الحقيقة أنك أنت أيضا لم تكن تشعر نحوه بذلك الحب حقيقي. أنا لم أكن أشعر؟ كلا، لم تكن تشعر بذلك. كنت في أول الأمر مأخوذا بكليتك بذلك الكتاب الذي كنت تؤلفه عن المسؤوليات. نعم كنت كذلك، ولكن كتابي بالذات لقد ضحيت به في سبيل إيولف. لم يكن الحب هو الدافع على هذه التضحية. لماذا إذن تظنينني فعلت ذلك؟ لأن الشك في نفسك أتلف عليك كل شيء، لأنك بدأت تشك إن كنت حقا صاحب دعوة كبيرة في هذه الدنيا تعيش من أجلها. أيمكن ملاحظة ذلك علي؟ نعم للتدريج، وإذ ذاك احتجت إلى ما يملأ عليك حياتك. كان يبدو أنني لم أعد أكفي لهذا. إنه قانون التغير يا ريتا. ولهذا أردت أن تجعل من الصغير المسكين إيولف معجزة. لم يكن هذا ما أريده، إنما أردت أن أجعل منه مخلوقا سعيدا، هذا ولا شيء غيره. ولكن ليس حبك له هو الدافع إلى ذلك. واسأل نفسك، ابحث عن الدوافع الأصيلة التي تكون تحت أو خلف أعمالك. هناك ما تحجمين عن ذكره. وأنت أيضا. إذا كان ما تقولينه فمعنى هذا أننا نحن الاثنين لم نمتلك ابننا قط. نعم، لم نمتلكه عن حب حقيقي، ومع ذلك نحزن عليه بكل هذه المرارة. نعم، ألا يبدو هذا غريبا، أن نحزن كل هذا الحزن من أجل طفل صغير أجنبي عنا؟ أوه، لا تطلقي عليه لفظ أجنبي. لم نكسب الطفل إلى جانبنا قط يا ألفريد، لا أنا ولا أنت أيضا. والآن انتهى كل شيء، انتهى. ولا عزاء في أي مكان، ولا أي شيء. أنت سبب ذلك كله. أنا؟ نعم أنت، فغلطتك هي التي جعلت منه ما صار إليه. غلطتك هي التي لم تمكنه من إنقاذ نفسه عندما سقط في الماء. ألفريد، لن تلقي المسؤولية كلها على كتفي. بلى سأفعل، فأنت التي تركت الطفل الصغير على المنضدة دون ملاحظة. كان راقدا في راحة بين الوسائد، وكان نائما نوما عميقا، وقد وعدت أنت نفسك أن تلاحظه. نعم وعدت، ولكنك أتيت أنت وبدأت تغرينني لتكذبيني. خير لك أن تعترف فورا أنك نسيت الطفل وكل شيء آخر. نعم هذا حقيقي، لقد نسيت الطفل بين ذراعيك. ألفريد، لن أطيق هذا منك يا ألفريد. في تلك الساعة حكمت على إيولف الصغير بالموت. وأنت كذلك، أنت أيضا إذا كان الأمر كما تقول. نعم، فلأتحمل أنا أيضا المسؤولية إذا أردت. لقد أخطأنا كلانا، ومع كل ففي موت إيولف نوع من العقاب. العقاب؟ نعم، العقاب لك ولي، وقد نلنا ما نستحقه الآن ونحن وقوف هنا. لقد كنا نبتعد عنه وهو حي، وضميرنا يخزنا سرا في ذلك، ولم نكن نستطيع تحمل رؤية ذلك الشيء الذي يجره معه. العكاز. نعم، العكاز، وهذا الذي يحز في قلبينا ونسميه حزنا وألما، إن هو إلا وخز الضمير لا شيء غيره. يا ريت، يخيل إلي أن هذه الحالة ستنتهي بنا إلى اليأس، إلى الجنون نحن الاثنين، فليس في استطاعتنا أبدا أبدا أن نصلح الأمور ثانية. رأيت إيولف ليلة أمس في الحلم، أظنني رأيته آتيا من ناحية رصيف البحر، وكان يستطيع الجري كغيره من الأولاد، ومع ذلك لم يحدث له شيء، لم يحدث له أي شيء، ولم تكن الحقيقة المؤلمة كما أظن إلا حلما. كم شكرت وطلبت الرحمة. من؟ نعم، من الذي شكرته وطلبت منه الرحمة؟ لم يكن إلا حلما كما تعلمين. من لا تعتقد فيه أنت نفسك؟ ومع ذلك هذا ما شعرت به، كنت نائما بالطبع. ما كان لك أن تعلمني الشك يا ألفريد؟ أيحق لي أن أتركك تعيشين في هذه الدنيا والخرافات الكاذبة تملأ رأسك؟ ذلك أفضل، إذ أجد شيئا ألجأ إليه. أما الآن فإنني بكليتي في البحر. إذا كان لك أن تختاري الآن، إذا كان في إمكانك أن تتبعي إيولف إلى مكانه. نعم، ماذا إذن؟ إذا تأكدت تماما أنك ستجدينه وستعرفينه وستفهمينه. نعم نعم، ماذا إذن؟ هل تقفزين إليه بمطلق حريتك، وتتركين كل شيء خلفك بمطلق حريتك، وتنبذين كل حياتك الأرضية؟ هل تفعلين يا ريتا؟ الآن؟ في الحال؟ نعم، اليوم، هذه الساعة بالذات. أجيبي، هل تفعلين؟ لا أعرف يا ألفريد، كلا، أظنني أفضل البقاء معك هنا مدة قصيرة. من أجلي؟ نعم، من أجلك فقط. ولكن بعد ذلك هل تفعلين؟ أجيبي. كيف يمكنني أن أجيب؟ لن أستطيع الابتعاد عنك أبدا أبدا أبدا. ولكن لنفرض أنني ذهبت الآن إلى إيولف، وكنت واثقة من أنك سترينني هناك أنا وهو، فهل تأتين إلينا إذ ذاك؟ كم أود ذلك، كم أود من كل قلبي، ولكن ماذا؟ لا أستطيع، أحس أني لا قدرة لي على ذلك. لا لا لا، أبدا لن أستطيع، ولو كان ذلك لكل مجد السماء. ولا أنا. بلى، إنك تشعر مثل شعوري، أليس كذلك يا ألفريد؟ لن تستطيع أنت أيضا، أليس كذلك؟ نعم، إننا نحن الكائنات الحية نحس بأننا هنا في هذه الحياة الأرضية، وكأننا في موطننا. نعم، هنا نوع السعادة التي نفهمها. السعادة، السعادة، هل تعني أن السعادة لا يمكن استرجاعها. ولكن إذا لا لا لا، لن أجرؤ على قول ذلك، لن أجرؤ حتى على التفكير فيه. نعم قوليه يا ريتا. أليس في استطاعتنا أن نحاول؟ أليس من الممكن أن نحاول نسيانه؟ نسيان إيهوف؟ أعني نسيان الألم ووخز الضمير. أتجدين القدرة على أن تكون هذه رغبتك؟ نعم، إذا كان هذا ممكنا، لأنني لن أستطيع احتمال ذلك إلى الأبد. أوه، ألا يمكن التفكير في أمر يساعدنا على النسيان؟ ماذا يمكن أن يكون ذلك الأمر؟ فلنجرب الرحيل بعيدا عن هذا المكان، بعيدا عن الوطن، مع ثقتك بأنك لا تكونين في حالة طيبة إلا هنا. إذن فلنجمع حولنا جماعات كبيرة من الناس، لنفتح بيتنا للأصدقاء، لنغرق أنفسنا فيما يميت أفكارنا ويمحيها. لن أستطيع أن أحيا مثل هذه الحياة، كلا، خير من ذلك أن أحاول العودة إلى عملي. عملك الذي حال بيني وبينك كالحائط الأصم. منذ الآن يجب أن يحول بيننا حائط أصم. لماذا؟ إن عيني الطفل مفتوحتين على اتساعهما، ترقباننا كما تعلمين ليلا ونهارا. ألفريد، ما أفضع التفكير في ذلك. كان حبنا كالنار المدمرة، ويجب أن يطفأ الآن. يطفأ؟ لقد انطفأ في قلب أحدنا. وتجرؤ على أن تخبرني بذلك؟ لقد مات الحب يا ريتا، ويخيل إلي أن فيما أشعر به الآن نحوك، في فكرة ذنبنا المشترك ورغبتنا في التكفير، يخيل إلي أن هناك نوعا من البعث. لن أهتم أدنى اهتمام بأي بعث ريتا. إنني مخلوقة تجري في عروقها دماء حارة، ولن أستطيع الحياة جامدة وفي عروقي دم السمك البارد. والآن إذ أصبح سجينة مدى الحياة في الألم ووخز الضمير، سجينة مع شخص لم يعد لي. لا شك يا ريتا أن الأمر كان سينتهي بنا إلى هذه النهاية يوما ما. ينتهي هكذا؟ الحب الذي اندفع في أول أمره ليلاقي حبا آخر؟ لم يندفع حبي نحوك في أول الأمر. وما كان شعورك نحوي في مبدأ الأمر؟ الخوف. هذا أمر يمكن فهمه. كيف إذا استطعت اكتسابك على الرغم من ذلك؟ كان جمالك ساحرا يا ريتا. هو السبب الوحيد؟ تكلم يا ألفريد، السبب الوحيد؟ كلا، كان هناك سبب آخر. أنا أعرف هذا السبب، إنه ذهبي وغاباتي الخضراء كما تدعوه، أليس كذلك يا ألفريد؟ نعم. كيف استطعت؟ كنت مضطرا إلى التفكير في أستا. نعم أستا. إذن فأستا هي التي جمعتنا نحن الاثنين. إنها لم تعلم عن ذلك شيئا، ولم يتطرق إلى ذهنها أقل شك فيها حتى اليوم. ومع ذلك فقد كانت أستا. لا، إنه إيولف الصغير. إيولف الصغير يا عزيزي. إيولف؟ نعم، فقد اعتدت أن تناديها باسم إيولف، أليس كذلك؟ يخيل إلي أنك أخبرتني بذلك مرة في لحظة من لحظات الثقة. أتتذكر يا ألفريد تلك اللحظة الجميلة الساحرة؟ أنا لا أتذكر شيئا، ولن أتذكر. كان ذلك في تلك الساعة التي أصبح فيها إيولف الصغير كسيحا إلى الأبد. العقاب. نعم العقاب. يا أستا، هل انتهيتما من الحديث في كل الأمور أنت والمستر بورغهايم؟ نعم انتهينا تماما. كانت ميس أولمرز صامتة صمتا تاما أثناء نزهتنا. حقا؟ حسنا، لقد تحدثنا أنا وألفريد وانتهينا من كل شيء تماما. ماذا تعني؟ أعني أننا تحدثنا بما يكفينا بقية عمرنا. هيا الآن ولنعد جميعا إلى البيت نحن الأربعة، إذ يجب أن نكون دائما بين الأصدقاء، لأنه لا فائدة من انفرادنا أنا وألفريد. نعم اذهبا أنتما، لي كلمة معك قبل ذهابنا يا أستا. حقا؟ حسن، إذن ستأتي معي يا مستر بورغهايم. ماذا حدث يا ألفريد؟ لا شيء، إلا أن بقائي هنا أصبح غير محتمل. هنا؟ أتعني مع ريتا؟ نعم، أنا وريتا لن نستطيع الحياة معا. ألفريد، لا تقل مثل هذا الكلام المخيف. ما أخبرتك به هو الحقيقة، فإن وجود أحدنا مع الآخر يجعل منه مخلوقا شريرا ملؤه البغض. مطلقا لم أحلم بشيء كهذا قط. أنا أيضا لم أتحقق من هذا إلا اليوم. وتريد الآن؟ وما مرادك بالضبط يا ألفريد؟ أريد أن أبتعد عن كل شيء هنا. بعيدا بعيدا جدا عن كل شيء. وتقف وحيدا في هذا العالم؟ أيامك الخوالي؟ نعم، كنت إذاك تعيش معي. نعم، لأجلك أنت يا أستا أريد أن أعود إلى منزلي. من أجلي؟ لا لا يا ألفريد، مستحيل. إذن فبورغهايم يقف بيننا؟ لا لا، إنه لا يفصل بيننا، هذا خطأ كبير. حسن، سأعود إليك إذن يا عزيزتي، يا أختي العزيزة، يجب أن أعود إليك، أعود إليك لأتطهر وتسمو روحي بعد أن عشت معك. ألفريد، إنك تخطئ خطأ كبيرا في حق ريتا. لقد أخطأت خطأ كبيرا معها، ولكن ليس في هذا الأمر. أوه، تصوري يا أستا، فكري في حياتنا سويا أنت وأنا، ألم تكن حياتنا كلها كيوم عطلة طويل؟ نعم يا ألفريد، هكذا كانت، ولكننا لن نستطيع أن نسترجعها. أتعنين أن الزواج قد دمرني تدميرا تاما؟ لا، ليس هذا ما أعني. حسن، سنحيا إذا مرة أخرى حياتنا القديمة نحن الاثنين. لن نستطيع يا ألف. بل نستطيع، فالحب المتبادل بين أخ وأخته. ماذا به؟ هو العلاقة الوحيدة في هذه الحياة التي لا تخضع لقانون التغير. وإذا لم تكن هذه العلاقة؟ إذا لم تكن علاقتنا؟ ليست علاقتنا؟ كيف؟ ماذا تعنين؟ من الخير أن أخبرك بالأمر على الفور يا ألفريد. نعم نعم، تكلمي. خطابات أمي الموجودة في حقيبتي. ما بها؟ يجب أن تقرأها عندما أذهب. ولماذا يجب علي ذلك؟ لأنك إذاك ستعرف أن... ماذا؟ إنه لا حق لي في حمل اسم أبيك. أستا، ماذا تقولين؟ اقرأ الخطابات وعندئذ سترى وتفهم، وربما تشعر بقليل من الغفران لأمي أيضا. لن أستطيع تصديق ذلك، لا يمكنني أن أعقل هذه الفكرة. أنت يا أستا، أنت لست أخي يا ألفريد. ليكن، ولكن ماذا يغير ذلك من علاقتنا؟ لا شيء في الواقع. بل تقلب علاقتنا رأسا على عقب. فليست علاقتنا الآن يا ألفريد علاقة أخ وأخته. لا لا، ولكن لن يجعلها ذلك أقل تقديسا، ستظل دائما مقدسة كعلاقة الأخوين. لا تنسى أنها كما قلت منذ لحظة عرضة لقانون التغير. أتعنين أن... ولا كلمة أخرى. يا عزيزي، يا عزيزي ألفريد، أترى هذه الزنبقات المائية؟ إنها من النوع الذي يرتفع من الأعماق. لقد أخذتها من النبع الصغير حيث تندفع نحو الفيورد. هل تأخذها يا ألفريد؟ شكرا. إنها تحية أخيرة لك من إيولف الصغير. من إيولف الغائب هناك أم منك؟ منا كلينا. والآن تعال معي إلى ريتا. أستر، إيولف، إيولف الصغير. مرتفع في حديقة أولمرز تغطيه الأشجار، في الخلف صخرة عمودية حول حافتها سور ينزل منها بدرجات في الناحية اليسرى، ويبدو منها الفيورد المنخفض متسعا. بالقرب من السور سارية ليس بها علم، ولكن فيها كل ما يلزم لرفع العلم من الحبال وغيرها. في المقدمة من ناحية اليمين منزل صيفي تغطيه النباتات المتسلقة والكرمات البرية، وأمامه مقعد مستطيل. الوقت ليلة في أواخر الصيف. السماء صافية وألوان الغسق عميقة. أستا جالسة على المقعد ويداها في حجرها، وهي بملابس الخروج، وعلى رأسها قبعتها، وإلى جانبها مظلتها الصغيرة، وقد علقت في كتفها حقيبة سفر خفيفة ذات سيور. يأتي بورغهايم من الخلف من ناحية اليسار، وقد علق هو أيضا حقيبة سفر بكتفه، وحمل في يده علما مطويا. إذن فأنت هنا؟ نعم، أشاهد الفيورد للمرة الأخيرة. ما أسعدني إذن إذ جئت إلى هذا المكان مصادفة. أكنت تبحث عني؟ نعم، كنت أبحث عنك. أردت أن أودعك إلى أن نلتقي، وأرجو ألا يكون وداعا إلى الأبد. يا لك من مثابر. هكذا يجب أن يكون مهندس الطرق. هل رأيت ألفريد أو ريتا؟ نعم، رأيتهما كليهما معا. كلا، بل منفردين. ماذا ستفعل بهذا العلم؟ طلبت مني ميسيس أولمرز أن أصعد وأثبته. تثبت العلم الآن؟ نعم، سأنكسه على السارية، فهي تريد أن يخفق ليلا ونهارا، هذا ما قالت. مسكينة يا ريتا، ومسكين يا ألفريد. أتوعك قلبك على أن تفارقيهما؟ ما دعاني إلى هذا السؤال إلا أني رأيتك في ثياب السفر. يجب أن أذهب. حسن، إذا كان هذا واجبا عليك، إذن أنت أيضا مسافر الليلة؟ يجب أن أسافر أنا أيضا، سأستقل القطار. فهل ستسافرين بالقطار أنت أيضا؟ كلا، بل بالباخرة. إذن فسيأخذ كل منا طريقة. نعم. ها قد انتهينا من العلم، ميس آستا، لن تستطيع تصور مبلغ حزني على أيلف الصغير. نعم، إني على ثقة من أنك تحس بالكارثة إحساسا عميقا. وهذا الإحساس يعذبني، فأنا لا أستطيع تحمل الأحزان. تزول مع الوقت كل أحزاننا، كلها. كلها؟ أتعتقدين ذلك؟ نعم، كالجو العاصف، عندما تبتعد كثيرا عن مكانه إذ ذاك. وسأبتعد كثيرا في الواقع. سيكون لديك أيضا العمل الكبير في الطريق الجديد، ولن يكون بجانبي أحد يساعدني على إنجازي. لا لديك ولا ريب. لا أحد، لا أحد يشاركني سروري به، فالسرور هو الذي يحتاج إلى مشاركة، ليس العمل ولا التعب. هذا النوع من الأشياء يستطيع الإنسان أن ينفرد به. ولكن السرور في ظنك يجب أن يقتسمه الإنسان مع غيره؟ نعم، إذ كيف يكون السرور بالفرح إذا لم يوجد الشريك؟ نعم، ربما كان في ذلك بعض الصحة. هو بالطبع، فالإنسان يستطيع أن يملأ قلبه بالسرور وقتا ما، ولكن ذلك لا يفيد في السرور المفرط، فهذا يحتاج إلى اثنين يقتسمانه. دائما اثنان؟ لا أكثر، لا أكثر من اثنين؟ حسن، إذ ذاك يختلف الأمر. مس آستا، أوثقة أنت من أنك لن تفكري يوما في أن تقاسمي السرور والنجاح والعمل والتعب شخصا وحيدا في هذا العالم؟ لقد جربت ذلك مرة. هل جربت؟ نعم، طوال الوقت الذي جمعنا أنا وأخي ألفريد وعشنا فيه سويا. مع أخيك؟ نعم، ولكنه أمر مختلف تماما، إذ يمكن أن نطلق عليه لفظ السلام إلى السعادة إن صح ذلك. إنه سرور على أي حال. أرأيت الآن؟ إنك ترين أنه حتى هذا فيه سرور، ولكن تصور الآن لو لم يكن هو أخاك. إذن كان لا يمكن أن نجتمع سويا، فقد كنت إذ ذاك طفلة ولم يكن هو يكبرني كثيرا. أكان سرورك كبيرا في ذلك الوقت؟ نعم، بالطبع كنت مسرورة. أكانت حياتك إذن مليئة بالسعادة والسرور الصافي؟ نعم، سرور كثير جدا لن تستطيع تصور مداه. حدثيني قليلا عن ذلك يا ميس آستا. ليس في حياتي إلا التوافه لأحدثك عنها. مثل؟ حسن، كذلك الوقت حين اجتاز ألفريد الامتحان ونجح بامتياز، وبعد ذلك بين وقت وآخر حينما كان يعين في مدرسة أو أخرى، أو عندما كان يجلس في المنزل يكتب مقالة ثم يقرأها لي بصوت مرتفع، وبعد ذلك عندما كانت تظهر في إحدى الصحف لو قدر لها الظهور. نعم، من الممكن أن نتصور أنها كانت حياة سلام ملؤها سرور، أخ وأخت يتقاسمان كل أفراحهما. ولكني لست أتصور يا آستا كيف يتركك أخوك. قد تزوج ألفريد كما تعلم. ألم يكن في ذلك بعض القسوة عليك؟ نعم، في أول الأمر خيل إلي أنني فقدته إلى الأبد. من حسن الحظ أن الأمر لم يكن سيئا كما تصورته. نعم، ولكن على الرغم من هذا كيف استطاع أن يتركك ويتزوج؟ أعني في الوقت الذي كان يستطيع فيه أن يحتفظ بك لنفسه دون شريك. أظنه كان عرضة لقانون التغير. قانون التغير؟ هكذا يسميه ألفريد. ما أكبر خرق هذا القانون، أبدا لن أعتقد فيه. ستعتقد فيه مع مرور الوقت. لن أعتقد فيه طول حياتي. ولكن اسمعي الآن يا ميس آستا، كوني عاقلة مرة واحدة، أعني في هذا الأمر. لا لا تدعنا نبدأ هذا الحديث من جديد. لا يا آستا، لن أستطيع تركك بمثل هذه السهولة، فأخوك الآن عنده كل ما يشتهيه ويستطيع أن يحيا بدونك في راحة تامة، فهو لن يحتاج إليك أبدا. ثم جاء ذلك الذي غير مركزك هنا بضربة واحدة. ماذا تعني بذلك؟ موت الطفل، ما زعنيت غيره. مات أيلف. نعم، فما يبقيك الآن هنا؟ ليس الطفل موجودا لتعتني به، وليست عليك أي واجبات أو مطالبات من أي نوع. أرجوك يا مستر بورغهايم، لا تدعني أحس هكذا بقسوة الأمر. يجب أن أفعل ذلك، سأجن إن لم أبذل كل جهد ممكن. فأنا سأترك هذه المدينة بعد قليل وقت، وربما لا تسنح الفرصة التي أراك فيها، ربما لا أستطيع رؤيتك إلا بعد وقت طويل طويل، ومن يدري ماذا يحدث خلال هذه الفترة. إذن فكل ما تخاف منه هو قانون التغير. لا لا لا مطلقا، ومن جهة أخرى لا يوجد شيء ليتغير. أعني ليس عندك ما يتغير، فمن الممكن ملاحظة قلة اهتمامك بي. إنك متأكد من اهتمامي بك؟ ربما، ولكن ليس بالقدر الكافي، ليس كما أريد منك. يا للسماء يا أستا، يا ميس أستا، لن أستطيع أن أصور لك مبلغ قوة شعوري بخطئك في هذا الأمر. ربما بعد وقت طويل، بعد اليوم والغد، ربما تكون كل سعادة الدنيا في انتظارنا، ولكننا مجبران على تركها. أتظنيننا لن نندم على ذلك يا أستا؟ لا أعرف، كل الذي أعرفه أنها ليست لنا كل هذه الفرص البراقة. إذن يجب أن أخطط طرقي وحدي. كم أتمنى أن أقف إلى جانبك في كل هذا، أن أساعدك في عملك وأقاسمك السرور. أتفعلين إن استطعتي؟ نعم أفعل. ولكنك لا تستطيعين؟ أيرضيك أن تنال نصفي فقط؟ لا، يجب أن تكوني بكليتك لي. إذن لن أستطيع. الوداع إذن يا ميس أستا. هل ريتا هنا في المنزل الصيفي؟ لا، ليس هنا إلا ميس أستا. أنزل لأبحث عنها؟ وهل أحضرها هنا؟ لا لا، دعيها وحدها. أهو أنت الذي ثبت العلم؟ نعم، طلبت مني ميسيس أولمرز ذلك، وهذا ما جاء بي إلى هنا. أمسافر الليلة؟ نعم، سأذهب الليلة بعيدا بكل تأكيد. أستطيع أن أقول إنك وجدت رفقة تسرك؟ سأذهب وحيدا. وحيدا؟ وحيدا وحدة تامة. حقا؟ وسأظل أيضا وحيدا. ما أشد خوف الإنسان من البقاء وحيدا، مجرد التفكير في ذلك يجعلني أحس وكأن الثلج يسري في دمائي. ولكنك لست وحيدا يا ألفريد. وفي ذلك أيضا ما يخيف يا أستا. كف عن هذا الكلام، كف عن هذا التفكير. لكن بما أنك لن تذهبي معه، بما أنه ليس هناك ما يربطك، لماذا لا تبقين هنا معي ومع ريتا؟ لا لا، لن أستطيع، يجب أن أعود الآن إلى المدينة. ولكن ليس إلى أبعد من المدينة يا أستا، أتسمعين؟ نعم. ويجب أن تعيديني بسرعة عودتك لزيارتي. لا لا لا، أستطيع الوعد بذلك في الوقت الحاضر. حسن، كما تريدين، سنلتقي إذن في المدينة بعد قليل. ولكن يجب أن تبقى الآن هنا مع ريتا. ومع ذلك فإنك ستجد أنه خير لك أن ترحل منفردا. كيف تقول مثل هذا الكلام؟ فإنك لن تستطيع أن تتنبأ بمن ستلاقيه بعد ذلك في طريقك. ألفريد، رفيق الطريق الحقيقي يظهر بعد فوات الوقت. بعد فوات الوقت. ألفريد ألفريد، ما معنى هذا؟ فإني لا أفهم. لا تفروا مني كلكم. قلت إنك تفضلين الوحدة. نعم، ولكنني لا أكسر، فالظلام الذي يكتنفني يزداد حلوك، ويخيل إلي أنني أرى عيونا واسعة مفتوحة مثبتة علي. وماذا في ذلك يا ريتا؟ يجب أن لا تخافي من هذه الأعين. كيف تقولين ذلك؟ لا أخاف. أرجوك يا أستا، بحق السماء ابقي هنا مع ريتا. نعم، ومع ألفريد أيضا. ابقي ابقي يا أستا. كم أود ذلك من كل قلبي. حسن، إذن افعلي ذلك، فلن نستطيع ألفريد وأنا أن نعيش وحيدين بين كل هذه الأحزان وألام قلبينا. قولي بالأحرى في جحيم من وخز الضمير. كما تسميها، لن نستطيع تحملها وحدنا نحن الاثنين. أوه يا أستا، أرجوك، أتوسل إليك، ابقي هنا وساعدينا. خذي مكان إيولف بيننا. مكان إيولف؟ نعم، ألا تريد ذلك يا ألفريد؟ إذا استطاعت وأرادت. لقد اعتدت أن تسميها إيولف الصغير، ومنذ الآن يا أستا ستصبحين ابننا إيولف، إيولف كما كنت قبلا. ابقي واقتسمي حياتنا معنا يا أستا، مع ريتا ومعي، معي أنا أخوك. لا لا لا لا أستطيع. مستر بورغهايم، متى تسير الباخرة؟ الآن حالا. علي إذن أن أذهب إلى السفينة على الفور. أتذهب معي؟ هل أذهب؟ نعم نعم. هيا إذن. هذا إذن الأمر؟ حسن، إذن فلن تستطيع البقاء معنا. شكرا لكل شيء يا ريت. ألفريد، الوداع، الوداع ألف مرة. ما هذا يا أستا؟ يخيل إلي أنك تفرين. نعم يا ألفريد، إنني أفر. تفرين مني؟ منك ومن نفسي أيضا. وداعا. ها قد وصلت الباخرة. انظري يا ريتا. لا أجرؤ على النظر إليها. لا تجرؤين؟ نعم، فإن لها عينا حمراء وأخرى خضراء، عيونا متسعة متوهجة. إنك تعلمين إنها ليست إلا الأنوار. إنها منذ الآن ليست إلا عيونا في نظري، إنها تحملق وتحملق من خلال الظلام وفي الظلام. لقد رست الآن على الشاطئ. في أي مكان رست السفينة الليلة؟ عند الرصيف كالعادة. كيف يرسونها في هذا المكان؟ إنهم مجبرون على ذلك. ولكن هذا المكان حيث إيولف، كيف يرسونها هناك؟ نعم، الحياة قاسية يا ريتا. ما أقسى قلوب الرجال، إنهم لا يهتمون لا بالأحياء ولا بالأموات. أنت على حق في ذلك، فالدنيا تسير في طريقها وكأن لم يحدث فيها شيء. وكذلك لم يحدث شيء، لم يحدث شيء للآخرين، وإنما حدث لنا نحن الاثنين فقط. نعم يا ريتا، وهكذا لم يكن هناك أي هدف لحملك إياه بين الحزن والألم، فقد ذهب الآن ثانية ولم يترك وراءه أقل أثر. لم ينقذوا غير العكاز. اصمتي، لا أريد سماع هذه الكلمة. أوه، لن أستطيع احتمال فكرة ضياعه من أيدينا. كنت تستطيعين الحياة بدونه وهو حي بيننا، ولربما مر نصف اليوم دون أن تلقي عليه نظرة. نعم، كنت أعلم أني أستطيع رؤيته وقتما أريد. نعم، هكذا بذرنا وأسرفنا في الوقت القصير الذي نلناه من إيولف الصغير. تسمع يا ألفريد الرنين مرة أخرى؟ إنه جرس السفينة الذي يدق، فإنها ستبحر الآن. لست أقصد هذا الجرس، ولكنني أسمع رنينا في أذني طول اليوم. ها هو يرن مرة أخرى. إنك مخطئة يا ريتا. كلا كلا كلا، فإني أسمعه بوضوح، وكأنه صوت أجراس الكنيسة عندما يدق حدادا على موت أحد، بطيئة بطيئة، ونفس الكلمات. الكلمات؟ أي كلمات؟ العكاز طاف، العكاز طاف. أشك أنك أيضا تسمعها. أنا لا أسمع شيئا، فليس هناك ما أسمع. كل ما تشاء، ولكنني أسمع ذلك بوضوح. ريتا، إنهما على سطح السفينة الآن، والسفينة في طريقها إلى المدينة. كيف لا تسمع ذلك؟ هذا ممكن؟ العكاز طاف، العكاز طاف، العكاز. لن تقفي هنا لتسمعي صوتا لا وجود له، وأنا أخبرك أن أستا وبورغهايم على سطح السفينة التي أبحرت الآن. لقد ذهبت أستا. أظنك إذا ذاهبا أنت أيضا يا ألفريد في القريب العاجل. ماذا تعنين بذلك؟ ستذهب إثر أختك. هل أخبرتك أستا بأي شيء؟ كلا، ولكنك أنت نفسك أخبرتني أنه من أجل أستا كان اجتماعنا سويا. نعم، ولكن أنت نفسك قد ربطتني بك بتلك الحياة التي عشناها سويا. أوه، لم أعد في نظرك، لم أعد ساحرة الجمال بعد. ربما يجمعنا الآن قانون التغير ولا شيء غيره. أحس الآن تغيرا في نفسي وأحس ألما. ألما؟ نعم، فالتغير نوع من الولادة. أهو كذلك أم بعث تحول إلى حياة أرفع؟ نعم، وخسرت معها كل سعادة في الحياة. هذه الخسارة هي الربح بعينه. كلمات يا إلهي، ولكننا لسنا رغم كل شيء سوى مخلوقات أرضية. ولكننا نرتبط أيضا برباط القرابة بالبحر والسماء يا ريتا. ربما أنت، ولكن لست أنا. نعم، وأنت أيضا أكثر مما يبلغ إليه تصورك. خبرني يا ألفريد، أتستطيع التفكير في العودة إلى عملك؟ العمل الذي كنت تبغضينه؟ ما أسهل قلب السرور إلي الآن، إني أعلى استعداد لمقاسمتك العمل في الكتاب. لماذا؟ لا لشيء إلا للاحتفاظ بك هنا، الاحتفاظ بك قريبا مني. لن أستطيع مساعدتك يا ريتا إلا بالقليل. ولكن ربما استطعت أنا مساعدتك. تعنين في كتابي؟ لا، ولكن لتحيا حياتك. يخيل إلي أنه ليس لي حياة لأحياها. إذن لأحتمل معك الحياة. أظن أنه خير لكلينا أن نفترق. إلى أين تذهب إذن؟ ربما إلى أستا رغم كل شيء. لا، لن أعود إلى أستا أبد الدهر. إلى أين إذن؟ إلى أعلى، حيث الوحدة. إلى أعلى في الجبال؟ هذا ما تعنيه؟ أجل. ولكن هذا يا ألفريد ليس إلا حلما، فلن تستطيع الحياة في الجبال هناك. ومع ذلك أشعر بما يجذبني إليها. لماذا؟ خبرني. اجلسي وسأخبرك بالأمر. أمر حدث لك هناك في الجبال؟ نعم. إنك دائم الصمت في كل شيء، يجب أن لا تكون كذلك. اجلسي هنا وسأخبرك. نعم يا ألفريد، خبرني. كنت وحيدا هناك في الجبال، في قلب الجبال الهائلة، ووصلت أثناء طوافي إلى بحيرة جبلية واسعة موحشة، وكان علي أن أعبرها، ولكن ذلك لم يكن مستطاعا، إذ لم يكن لدي قارب وليس من أحد يساعدني. حسن، وبعد؟ وعندئذ ذهبت دون دليل إلى واد جانبي ضيق، ظنا مني أن في استطاعتي أن أتقدم عبر المرتفعات وبين القمم ثم أهبط مرة أخرى في الجانب الآخر من البحيرة. وضللت الطريق يا ألفريد؟ نعم، أخطأت الاتجاه، لم يكن أمامي أي طريق أو أثر، فصرت طوال اليوم وطوال الليلة التالية حتى تأكدت أنني لن أرى وجه إنسان مرة أخرى. حيث لا تعود إلينا، إذن فإني واثقة أن أفكارك كانت معنا هنا. لا، لم تكن هنا. لم تكن هنا؟ نعم، كان الأمر غريبا حقا، إذ خيل إلي أنك أنت وأيولف قد ابتعدتما عني، ابتعدتما بعدا شاسعا، وكذلك أستا. إذن ما الذي كنت تفكر فيه؟ لم أكن أفكر في شيء، بل كنت أجر نفسي بين المرتفعات الشاهقة، وقد أحاطتني لذة الراحة. والعظمة التي في الموت. لا تحدثني بهذه اللهجة المرعبة. لم أكن أحس بالرعب ولم يتملكني الخوف، وكان يخيل إلي أني أسير في هذا المكان جنبا إلى جنب مع الموت، وكأننا رفيقا سفر طيبان. كنت أرى كل شيء طبيعيا بسيطا، فليس يعمر الفرد في أسرتنا طويلا. لا تقل شيئا كهذا يا ألفريد، لقد نجوت على الرغم من ذلك كما ترى. نعم، فقد وجدت نفسي فجأة حيث أريد، على الضفة الثانية للبحيرة. لا شك أنها كانت ليلة فزع لك يا ألفريد، وأظنك لن تعرض نفسك لمثلها بعد أن انتهت. في هذه الليلة اعتزمت أمرا، فعدت في الحال إلى المنزل إلى إيولف. عدت متأخرا جدا. نعم، وعندما جاء رفيق سفري وأخذه، أحسست إذ ذاك بالرعب والفزع منه، من كل ما فيه، ومن ذلك الذي لا نستطيع أن نتملص منه على الرغم من كل شيء. إننا نحن الاثنين يا ريتا مشدودان إلى الأرض. نعم، أنت أيضا، أليس كذلك؟ أوه، دعنا نحيا حياتنا سويا قدر ما نستطيع أخذه من الزمن. نحيا حياتنا، نعم، ولا نجد ما نملأ به هذه الحياة، فالفراغ المطبق في كل مكان حيثما أنظر. ألفريد، إنك ستتركني قريبا أو بعد حين، إني أحس ذلك، أحس ذلك وأراه في وجهك، ستبتعد عني. مع رفيق سفري تعنين؟ لا، أعني ما هو أسوأ من هذا، ستتركني بمحض إرادتك، ظنك أنك هنا فقط معي، لا تجد ما تعيش من أجله، أليست هذه أفكارك؟ وماذا إذا كانت؟ ما هذا؟ إنهم وجدوه وسترى ذلك. لن يجده أحد. ما هذا إذن؟ لا شيء غير الشجار كما هي العادة. هناك عند الشاطئ؟ نعم، هذه القرية التي تحتنا يجب أن تمحى كلها، فقد عاد الرجال الآن إلى منازلهم سكارى كما هي عادتهم، وأخذوا يضربون الأطفال. ألا تسمعين صيحات الأطفال؟ وها هن النساء يصرخن طلبا للنجدة. ألا نرسل إليهم من يساعدهم؟ نساعدهم؟ هؤلاء الذين لم يساعدوا إيولف؟ دعيهم يذهبوا كما تركوا إيولف يذهب. أوه، كف عن هذا الكلام يا ألفريد، لا تفكر هذا التفكير. لن أستطيع تحويل أفكاري عن ذلك، يجب أن نهدم هذه الأكواخ الموجودة هناك كلها. وماذا يحدث إذاك لهؤلاء المساكين؟ ليذهبوا إلى مكان آخر. والأطفال أيضا؟ وهل يتغير من الأمر شيء لو أنهم صاروا طعاما للكلاب؟ إنك تجبر نفسك على هذه الخشونة يا ألفريد. يلحق الآن في هذه الخشونة، هذا واجبي. واجبك؟ واجبي نحو إيلف، يجب أن لا يضيع دون انتقام. للمرة الأخيرة يا ريتا، إن الأمر كما أخبرتك، فكري في ذلك، امحي كل ما في هذا المكان السفلي عندما أذهب. عندما تذهب؟ نعم، فذلك على الأقل يعطيك شيئا تملئين به حياتك، شيئا لا بد منه. أنت على حق في هذا، يجب علي، ولكن أتعرف ماذا سأفعل عندما تذهب؟ حسن، ماذا؟ في اللحظة التي تتركني فيها سأذهب إلى الشاطئ وأحضر جميع الأطفال الفقراء المهملين إلى المنزل معي، كل الأطفال المزعجين. وما تفعلين بهم هنا؟ سأحبهم. أنت؟ نعم، هذا ما سأفعله. في اليوم الذي تذهب فيه أنت، سيأتون هم إلى هنا جميعهم وكأنهم أولادي. في مكان طفل صغير إيولف؟ نعم، في مكان طفلنا الصغير إيولف، سيقيمون في حجرات إيولف وسيقرؤون كتبه ويلعبون بلعبه، وسيجلسون على كرسيه أمام المائدة كل بدوره. هذا منك جنون محض، فليس في العالم كله مخلوقة أعرفها أقل صلاحية منك لهذا النوع من العمل. إذن سأعلم نفسي كيف أفعله، سأمرن نفسي وأهذبها. إذا كنت حقا جادة في هذا، في كل ما قلته، فقد حدث لك إذن تغيير ولا ريب. نعم، لقد حدث تغيير يا ألفريد، وإني لا أشكرك أنت لهذا. لقد تركت في داخلي مكانا فارغا سأحاول أن أملأه بشيء، شيء يشبه الحب بعد الشبه. الحقيقة أننا لم نعمل شيئا في سبيل الفقراء الذين تحتنا. لم نعمل في سبيلهم شيئا، وقليلا ما فكرنا فيهم. لم نفكر فيهم بعطف أبدا. نحن الذين نملك الذهب والغابات الخضراء. كانت أيدينا مقفلة في وجوههم، وكذلك قلوبنا. كان من الطبيعي إذن أنهم لم يخاطروا بحياتهم في سبيل إنقاذ إيولف الصغير. فكر يا ألفريد، أنت واثق تمام الثقة أننا كنا سنخاطر نحن بحياتنا؟ عليك ألا تشك في ذلك أبدا. نحن أطفال الأرض. ماذا تعتقدين أنك ستفعلين حقا لأولئك المهملين من الأطفال؟ إن لم أستطع فسأحاول أن أخفف وأرفع نصيبهم في الحياة. إذا استطعت فعل ذلك فلم تكن إذن حياة إيولف عبثا، ولا يكون انتزاعه منا أيضا عبثا. تأكدي تمام التأكد يا ريتا من شيء واحد، هو أنه ليس الحب الذي يدفعك إلى ذلك. كلا، ليس الحب. على كل حال ليس هو تماما. ماذا إذا؟ كنت غالبا ما تحدث أستا عن المسؤولية الإنسانية، عن الكتاب الذي كنت تكرهين. وما زلت أكرهه، ولكن اعتدت أن أجلس وأسمع ما تقوله لها، وسأحاول الآن أن أتمه بطريقتي. ليس من أجل ذلك الكتاب الذي لم يتم. كلا، هناك سبب آخر. وما هو؟ أريد أن أرتاح كما تعلم من العيون المفتوحة المتسعة. ربما استطعت أن أجاريك في ذلك وأن أساعدك يا ريتا. أتفعل؟ نعم، إذا تأكدت فقط من أنني أستطيع. ولكنك إذاك ستبقى هنا. إذا لم يكن الأمر مستحيلا فلنحاول. نعم، فلنحاول يا ألفريد. إلى أين يا ألفريد؟ سأرفع هذا العلم المنكس إلى أعلى السارية. أمامنا يوم مثقل بالأعمال يا ريتا. سترى أننا بين وقت وآخر سنجد يوم سبت نرتاح فيه. وربما عرفنا إذاك أن الأرواح معنا. الأرواح؟ نعم، ربما يكونون حولنا، هؤلاء الذين فقدناهم. ابننا الصغير إيولف، وأيضا إيولفك الكبير. بين وقت وآخر ربما استطعنا في طريق الحياة أن نراهم في نظرة عابرة. وأين نراهم يا ألفريد؟ هناك في الأعالي. نعم، في الأعالي. في الأعالي، نحو القمم، نحو النجوم، ونحو الصمت التام. شكرا يا ألفريد. Thank you. من مسرح الكاتب النرويجي الكبير هنريك إبسن، استمعتم إلى يولف الصغير. ترجم المسرحية محمود سامي أحمد، واشترك بالتمثيل سميحة أيوب في دور ريتا أولمرز، كريمة مختار أستا أولمرز، نبيل الألفي ألفريد أولمرز، أسامة صادق يولف الصغير، سامي طموم بورغهايم، وملك الجمل في دور زوجة الفأر. سجل البرنامج سامية محمد وزكريا عامر. المخرج المساعد الشريف خاطر. يلف الصغير من إخراج بهاء طاهر.